إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويتجدد اللقاء بفضل رب الأرض والسماء مع كتاب بديع مبارك لإمام مبارك وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام استحقاق أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد بلغنا السبب الثالث وإحنا الحمد لله الآن بما أنه مضيف لنا الأسبوع القادم فالحمد لله إحنا شوي في ساعة الآن فالصلاة عيننا لعلنا اليوم نقتصر على السبب الثالث. والسبب الرابع يحتاج إلى وقفة طويلة لتعلقه بشأن خبر الواحد وما يتعلق به من أحكام. فصلى بعين اليوم على تمام السبب الثالث ولو وجدنا فسحة من الوقت لعلنا ندخل في السبب الرابع إن شاء الله. أرجو أن نتنبه نحن نقرأ كتابا مباركا وهذا الكتاب فيه بركة كثيرة كبيرة على مسيرة طالب العلم في العلم ولا سيما انه يضع لطالب العلم كثيرا من النقاط على كثير من الحروف. وهذا الكتاب كتبه شيخ الاسلام تيمي رحمه الله وقد استوى في العلم واستقام صلبه وقام عبوده وكان شأنه رفيعا. والفائده اختلف أهل العلم والمترجمون لشيخ الإسلام هل ابن تيمية رحمه الله بقي حنبليا إلى أن مات أم أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أعلن مفارقته للمذهب الحنبلي. وكان لأهل العلم والباحثين اتجاهان ونظرتان. أما الاتجاه الأول فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حنبلي إلى أن مات واستدل بأن ابن تيمية لم يفارق أصول الإمام أحمد وبقي على أصول الإمام أحمد حتى قضى رحمه الله. والاتجاه الثاني يقول ابن تيمية رحمه الله نشأ حنبليا ولكنه لما استوى بالاجتهاد استقل في النظر وفارق المذهبية بجملتها وصار رحمه الله تعالى يفتي ويقرر بما يترجح عنده بدليله. والقول الثاني أقرب وأظهر وذلك أن ابن تيمية رحمه الله قد صرح بهذا فقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين خبرا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه كان يدرس في مدرسة من مدارس الحنابلة وكان يدرس رحمه الله في عدة مدارس وهو ممن درس في السكرية بعد والده رحمه الله. ووالده عبد الحليم إمام من أئمة الحنابلة وكان يعتبر شيخا للحنابلة في بلاد الشام في الفترة التي كان والده فيها. وليس لوالده شيء من المصنفات يذكر إلا أنه شارك في المسودة في أصول الفقه التي كتبها المجد جد شيخ الإسلام ثم أضاف عليها عبد الحليم والده ثم أضافها عليها أحمد. وكانوا يقولون في عبد الحليم والد شيخ الإسلام ضاع قمره بين شمسين بين شمس جده المجد ابن تيمية وبين شمس ولده أحمد بن عبد الحليم. وذكر الحمصي كتابا في كتابه المسمى بالنفع العام بفتاوى الأئمة والأعلام ذكر فتوى لعبد الحليم والد شيخ الإسلام. وغير ذلك لم يذكر لعبد الحليم مصنف. وكان والده عبد الحليم يدرس في المدرسة السكرية وهي مدرسة حنبلية أقامها رجل للحنابلة ولما توفي رحمه الله درس فيها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ردحا من الزمن ثم بقيت المدرسة قائمة حتى جاء الحافظ ابن رجب فدرس فيها. ولما صار ابن رجب يلمز شيخ الإسلام تيمية باختياراته خارج المذهب، قام أهل المذهب وأهل المدرسة بالاعتراض على ابن رجب، ووقع لابن رجب محنة مع التيميين كما وصف الحافظ ابن حجر رحمه الله. شاهد، فشيخ الإسلام كان يدرس في مدرسة الحنبلية، وهو يدرس في مدرسة الحنبلية سأله حنبلي: هسه اللي بيدرس في مدرسة بأخذ إيش؟ راتب. هذا الراتب يأخذه من أين؟ من الوقف الموقوف على ماذا؟ على المدرسة. وشرط الوقف والواقف أن هذا الراتب يعطى لمن؟ مدرس إيش؟ مذهب حنبلي. واضح؟ فقالوا، قالوا لابن تيمية، سأعطيكم صورتين يا إخوان دققوا معي بالله عليكم. هاتان الصورتان، الصورة الأولى ذكرها أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي العراقي الفقيه الشافعي المتأخر، تمام؟ كان شيخه البلقيني، والبلقيني كان يلقب عند الشافعية بشيخ الإسلام، وكان إماما كبيرا نظارا. ورحمه الله تعالى حاول أن يقيم حركة تصحيحية في المذهب، وقالوا مما يمتاز به البلقيني أنه كان يحفظ نص الشافعي عن ظهر قلب، بخلاف بعض أئمة المذهب، وذكر ذلك عن النووي رحمه الله أنه كان ينقل عن الشافعي بالواسطة. ولذلك اعترض البلقيني رحمه الله تعالى على النووي والرافعي كثيرا في ذكر ما يسمى بالمعتمد في المذهب، وكأنه كان عنده شيء فكرة يقول: ليش المعتمد النووي والرافعي؟ ايش معنى؟ لما من دون العلماء؟ حتى يعلم أن المذاهب في سيرتها تعرضت إلى نوع تحكم. ليش؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من أصحابه وخيرة أصحابه المدنيون، وهم الذين جلسوا على كرسيه بعد موته. ليش المذهب صار قاصراً على ما نقله المصريون واستقرت عليه المدونة، مع أن المدنيين ينقلون شيئاً من الخلاف عن مالك على ما هو مقرر وين؟ عند المصريين. ليش؟ يعني بلغتنا اشمعنا؟ لما المذهب الشافعي لا يقبل، لم يقبل الحركات التصحيحية التي قامت فيه مثل البرقيني، مثل زكريا الأنصاري في بعض الجوانب؟ لماذا ابن حجر الهيتمي وابن حجر الرملي صار عليهما مدار المذهب عند المتأخرين، وقد كان من هو قد يكون أعلم منهما في المذهب؟ ولذلك كتب أحمد بيك الحسيني، وهو شافعي متأخر وعهده قريب، كتب شرحا على كتاب الأم سماه إتحاف الأنام في بر أم الإمام. من أم الإمام؟ كتاب الأم للشافعي. وعقد مقدمة، والحمد لله، الحمد لله بفضل الله ثم بفضل شيخنا الشيخ مشهور، حصلنا قطعة كبيرة من الكتاب وهو عند شيخنا، وله مقدمة، والكتاب بخط يده، وله مقدمة كبيرة على الكتاب في مجلدين ضخام بخط يده، مما أقامه في المقدمة الاعتراض على ما يسمى المعتمد بالمذهب، على أنه ما اتفق عليه النووي والرافعي، وإذا اختلف ما ترجح بموافقة ابن حجر الهيتمي والرملي. ليش؟ لماذا؟ في الشافعية أئمة كبار كبار كبار أعيان يزنون ميزانا وملئا من الميزان ممن يسمى بمحقق المذهب، منهم البلقيني رحمة الله. ولذلك البلقيني كتب على كتاب المنهاج للنووي كتابا سماه تصحيح المنهاج، مع أن كتاب المنهاج عليه مدار المذهب، واعتبار أنه يذكر المعتمد فيه، وخلف النووي بمسائل قلائل، ولكن ابن حجر الإمام البرقيني لم يقبل هذا، وكان شافعيا رحمه الله. أبو زرعة تلميذ من؟ تلميذ البرقيني. يقول: جلست البرقيني فسألته، وقد أورد هذه القصة جماعة من الشافعية، أوردها صاحب كتاب الفوائد المكية، أوردها جماعة عن أبي زرعة. يقول أبو زرعة قال: سألته لما كان الشيخ تقي الدين، أي تقي الدين اللي هو السبكي والد تاج الدين، كان يلقب عند الشافعية بشيخ الإسلام، قال: لماذا كان لا يعلن مخالفته للمذهب مع أن ولده تاج الدين لما ترجم لتقي الدين أبيه علي بن عبد الكافي، لما ترجم له في العاشر من الطبقات الكبرى للشافعية في المجلد العاشر عقد فصلا كبيرا قياسا على التراجم في ذكر المسائل التي كان يخالف فيها تقي الدين المعتمدة في المذهب. واضح؟ كان يقول أقوال يخالف المذهب، ويخالف المذهب بالدليل. وتقي الدين السبكي رحمه الله تعالى ممن كان يرى فرضية صلاة الفجر في مزدلفة للحج، مبيت في مزدلفة إلى الفجر يعتبره ركنا بالحج، وافق بهذا رأي ابن حزم، قول ابن حزم. ولكنه كان إذا درس في المدرسة وأفتى في الظاهر كان لا يتكلم إلا بما يوافق فيه ماذا؟ المذهب. فأبو زرعة يقول: سألت البرقيني وأنا أسأله وأنا أقصده. هو سأل عن مين؟ تقي الدين، وهو يقصد من؟ البرقيني. قال: سألت البرقيني وأنا أقصده، قلت: لما كان تقي الدين رحمه الله تعالى لا يفتي بخلاف المذهب؟ فسكت. قلت: أجيبه، ومعنى الكلام صوبني الإمام. قال: تفضل. قلت: لأنه كان يخشى على راتبه أو لأجل الراتب والمعطيات في المدرسات أو عفوا في المدارس الشافعية. قال فأشار برأسه: نعم، أنا أحمل هذا على ديانة تقي الدين، لا أنه سوء رحمه الله، حتى نفهم. هو يقول: أنا بأخذ راتب مقابل تعليم فقه الشافعي، فأنا بدي أبقى بماذا أدرس؟ فقه الشافعي، لأجل ماذا؟ الراتب. أنا أعتبر هذا صورة إن شاء الله تعالى ديانة، لكن أصاب ولا أخطأ؟ خذ الجواب الثاني. قلت: أصاب؟ أصاب؟ طيب، خذ الجواب الثاني، جواب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قابل بينهما. جاء رجل لابن تيمية ويدرس مدارس الحنابلة، قيل: يا ابن تيمية، كيف تأخذ راتب الحنابلة وأنت لا تدرس المذهب؟ يدرس في أي مدرسة؟ حنابلة. كان يدرسهم المذهب ولا يدرسهم ما يعتقد ويرجح؟ ما يعتقد ويرجح. بعد تقرير المذهب يذكر موافقته أو مخالفته للمذهب. فقال له: كيف تأخذ الراتب أنت؟ فابن تيمية جمع الأمرين، جمع واجب الديانة من تعليم الناس ما يراه راجحا على مقتضى الدليل والكتاب والسنة، وجمع الأمر الثاني وهو ماذا؟ الذي كان يجيب به بما يدل على حمل ما يأخذ من المال. فقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: أنا آخذه، أي الراتب، على درايتي بالمذهب لا على تقريري إياه. أنا بأخذه لاطلاعي الكبير على ماذا؟ المذهب. يعني لو راح ابن تيمية عند الشافعية ولعله مطلع على فقه الشافعية خيرا من كثير ممن ينتسب لمذهب الشافعية، حل له أن يأخذ من راتبهم لدرايته فيما في المذهب. واضح؟ وهذه القصة تعطينا مؤشرا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته لم يبقى ماذا؟ حنبليا، والمسائل التي خالف فيها مشهور المذهب ومعتمده كثيرا، وطبعت في 10 مجلدات في دار كنوز إشبيلية في الرياض، مجموعة رسائل جامعية عنونت، هي 6 رسائل باسم اختيارات ابن تيمية الفقهية. هذه الاختيارات لشيخ الإسلام تيمية الفقهية إنما هي اختياراته التي خالف فيها مشهور المذهب. ومن الحركات التصحيحية في مذهب الحنابلة لابن تيمية هي ما يسمى ب ضبطه المعتمد لأنه خالف نص الإمام. فكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مطلعا اطلاعا كبيرا واسعا على نصوص الإمام أحمد، فلما يرى للإمام أحمد نصا يوافق الدليل والحجة والبرهان يقول: لما أخذتم هذا النص وتركتم هذا النص؟ فكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يعترض على المذهب، يعترض بماذا؟ بنص الإمام أحمد، ليس لأنه يعترض لأن ابن تيمية حنبلي فيعترض بالنص، إنما يعترض عليهم بأن يقول لهم: أنتم أخذتم نصا يخالف الدليل وعندي نص يوافق الدليل، من الأولى؟ خذ النص الذي في الظاهر أنه يوافق الدليل. فلذا القول أن ابن تيمية رحمه الله استقل بشخصيته العلمية ونظرته البحثية عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله في مرحلة ما بعد التوسط من عمره أو في الثلث الآخر من عمره، فهذا قول وجيه جدا. وأما أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بقي على أصول الإمام أحمد فهذا إطلاق يحتاج إلى نظر وتفصيل. فالناظر في فقه الإمام أحمد وشيخ الإسلام وترجيحاته يرى أنه نوعا ما قد وافق الإمام أحمد وبقي يوافقه في الخطوط العروضية، الخطوط العريضة في الاستدلال، إلا أنه كان رحمه الله تعالى ظاهر المخالفة في التفاصيل. فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله حقيقة يا أخواني حقيقة، من أدام النظر في كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم عرف الإسلام كله إلا قليلا. ومن بركة هذين العالمين يكادا أنهما لم يتركا شيئا في الإسلام إلا وبيناه، ولم يبيناه بطريق فيه تشهي وهوى، فما بيناه إلا بالطريق المسنود الصحيح من العلم والعمل، من أقوال من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وآثار السلف عليهم رحمة الله. ولذلك أنا أنادي وبقوة أن تعود الجامعات والكليات ومدارس العلم وجمعيات العلم والمجامع العلمية إلى إحياء تراث وفقه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الفقهي. مرة ذهبت فاجتمعت بأحد من يحمل شهادة أستاذ دكتور، وأنا أجالسه وأسمع له، طبعا كان يتكلم عن نفسه كلام والله لو أنه لقدام الشافعي ما تكلم الكلام، حتى قال لي: أنا لو عندي الشيعة لغسلوا قدمي وشربوا ماء رجلي. وهو طبعا يعني بينه وبين الشيعة خط، لكن كنا في مقام لا نستطيع الرد. فبدأ يقول لي: إيش رسالتك؟ قلت: عن شيخ الإسلام تيمية. فبدأ يشعرني بسعة اطلاعه من شيخ الإسلام، ولكنه أراد عيبه فقال: ابن تيمية، ابن تيمية يفتي بجواز إعطاء الزكاة للوالدين في الفتاوى المردينية. هممت أن أقول له: سألتك بالله، قرأت من الفتاوى المردينية ولا نقلت إليك؟ وأنا يغلب على ظني لو سألته لقال لي نقلت إلي ولم أقرأها. انظر بالله عليك إلى رأي شيخ الإسلام الذي اعترض هذا المعترض المحترم عليه. هل يجوز إعطاء الوالدين الزكاة في الأصل؟ لا. وابن تيمية يقول: لا، لكن رجل معه مبلغ من المال ليس كبير ولكنه يستحق فيه الزكاة، مثل حالتنا اليوم، واحد عنده والديه في البيت يطعمهما ويسقيهما ويداويهما ويرعاهما وينفق عليهما، فجاء وقت الزكاة، جاء الحول وقت الزكاة، معهم حوش له 4000 5000 3000 ونص دينار، تمام، شو زكاتهم؟ 75 دينار 100 دينار، يعني هذه زكاتها. فاحتاج والداه حاجة لا يستطيع أن يؤديها لهما إلا من هذا المبلغ. يقول شيخ الإسلام: لمصلحة الوالدين في مثل هذه الصورة فلا أرى بأسا أن يعطيهما من زكاة المال. منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي ولا مش منطقي؟ فهو اعترض على ابن تيمية، قال ابن هكذا بإطلاق ابن تيمية يجيز إعطاء الوالدين من الزكاة. أنت لما تسمع هذا الكلام شو بتقول؟ إخس إخس، يعطي الوالدين من الزكاة؟ هذا فقيه هذا؟ الله لا يعطي عافية اليهود ولا يكثر أمثالهم ولا هذا عالم هذا؟ مثل واحد المصلين سألني في المسألة، يعني أنا قلت الحمد لله ما في دو مسدس، كان طخني لما سمع كلام شيخ الإسلام. لكنك عند النظر في نظر شرعي صحيح تجد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قد بارك الله له في النظر والعلم. الأصل الوالدين ما يمكن من الزكاة، ولكنه استثنى في صورة ضيقة لحاجة عارضة لا يستطاع قضاؤها للوالدين إلا من مال الزكاة لفقرهما. فقال شيخ الإسلام قضى بالإحسان إليهما وقضى حاجتهما، فأرى استثناء في هذه الصورة، في حال هذه الصورة أن يعطى الوالدين من الزكاة. وأنا متأكد يقينا لو ذهبنا إلى أي مفتن على وجه الأرض وجاء واحد قال له يا شيخ أبوي بده مستشفى، أنا ما معي أدخل، والله أنا راتبي كذا كذا ومحوش لي مبلغ الفلان الفلاني، ها فهل يجوز؟ وإذا أنا وضعت له من هذا رأس المال وضعت له كذا أقع في حرج، فهل يجوز أن أضع له زكاة المال وأكمل عليها؟ بالله أي مفتي شو بدي كله؟ تقول ما في بس. ولذلك آفتنا مع كثير ممن ينتقد شيخ الإسلام إما أنه لم يقرأ لابن تيمية، إنما ماذا؟ أخذ الحكم عليه بماذا؟ بالواسطة. هذا أولا. ثانيا يقرأ ولكنه لا يفهم، أو يقرأ قراءة مجزوءة وهو قراءة المتصيد للعثرات التي يريدها بنظره، أو يقرأ كلاما لابن تيمية طويلا يكون ابن تيمية ينقل الكلام عن غيره فينسبه لمن؟ لابن تيمية. فجعلوا ابن تيمية زنديق، وجعلوا ابن تيمية يكاد يكفر، وجعلوا ابن تيمية أسأل الله أن يرحمه ويغفر له وسامحه. وأنا أقول هذا من باب إنصافه رحمه الله لا من باب التعصب له، معاذ الله أن نكون نتعصب لأحد، ولكن أقول هذا من باب إنصافه رحمه الله لا سيما وأننا نقرأ كتابه المبارك كتاب رفع الملام. هات يا شيخ علي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. حسبك. تعرفون إخواني الحديث قد يبلغ لنا أو يبلغ للمحدث الناظر من طرق عدة، فقد يكون الطريق يبدأ من مخرجه، قد يكون روى الحديث أبو هريرة وروى الحديث عائشة وروى الحديث ابن عباس، فهذه طرق متعددة مختلفة من المخرج أي من الصحابة، وقد تكون الطرق متعددة على ذات المخرج فيرويه عن أبو هريرة مثلا ويرويه عن أبي هريرة ثلاثة من التابعين، ثم يرويه عن التابعين جماعة من أتباعهم، ثم يرويه جماعة، وهكذا. فالطريق قد يكون متعددا مع اتحاد المخرج، أو قد يكون الحديث تتعدد الطرق مع اختلاف المخرج، بخلاف الأحاديث التي تتوافق في معناها وتختلف في ألفاظها، فقد تسمى شواهد ولا تسمى طرقا. شيخ الإسلام يقول الآن السبب الثالث الحديث بلغه، صار عندي ثلاث أسباب رئيسة. السبب الأول الحديث لم يبلغ. السبب الثاني ماذا قال؟ الحديث بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم. ثم السبب، هذا السبب قريب من السبب الثاني، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتمد فيه على ماذا؟ على ماذا؟ على الاختلاف في إما في تعدد الطرق بناء على تعدد الطرق، أو الموقف من الراوي الواحد، أو ما شابه من أسباب اختلاف الحكم على الحديث. الأول اختلف أن الحديث لم يثبت عنده، لم يثبت عنده من جهة الإسناد. الثاني أن الحديث لم يثبت عنده من جهة ماذا؟ من جهة الحكم على الحديث لا من جهة الإسناد. طيب، يعني الشافعي رحمه الله تعالى يروي حديثا بإسناده إليه ثم ينبه أن هذا الإسناد بالنسبة له الذي وصله ضعيف أو غير ضعيف. هنا حكم العالم على الحديث ليس الإسناد الذي لا يلزم أن يكون هو قد رواه بإسناده، لا يلزم ذلك. فيقول شيخ الإسلام: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد، هل الحكم على الحديث أمر الاجتهاد؟ الحكم على الحديث قبولا وردا وصحة وضعفا أمر الاجتهاد؟ من يقول نعم؟ ومن يقول لا؟ من يقول اثنين مع بعض؟ طبعا الأمر الحكم على الحديث أمر اجتهادي كما سيأتي معنا الآن، سأبين لكم بصورة تبين هذا. ولذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله اعتبر استعمل مصطلح ماذا؟ باجتهاد قد خالفه فيه غيره. طبعا بعض الأحاديث والنظر فيها لا يقبل اجتهاد، يعني حديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ويجيني ابن حلال يقول لي: والله بعد النظر والتأمل وجدت أن هذا الحديث ضعيف. شو بتقول له؟ شو بتقول له؟ الضعف عندك في البصر والسمع والمعدة والبنكرياس، هذا ضعف أنت، ما هو ضعف في الحديث. خلاص في أحاديث لا تقبل النظر. ما اتفق عليه الشيخان في الصحيحين فقد تلقتهما الأمة بالقبول، كما يقول الإمام ابن الصلاح في مقدمته، قال: إلا ألفاظا يسيرة. هذه الألفاظ اليسيرة هي التي اعترض عليها أمثال الإمام الدارقطني ومن شاكله من العلماء، واضح؟ أما أحاديث الصحيحين بالجملة تلقتهما الأمة بالقبول. ولذلك بعض العلماء، بل الصحيح من قوله العلماء، أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم والعمل. طيب، قال: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق أخرى، يعني أنا اجتهدت في حديث فظاهر لي من الطريق الذي وقفت عليه أن الحديث ماذا؟ ضعيف. وجاء عمر من الناس فوقف على طريق آخر فظهر عنده بهذا الطريق أن الحديث ماذا؟ صحيح. فهو أفتى بمقتضى هذا الحديث وأنا أفتيت بمقتضى الضعف عندي، فقلت بالنفي وهو قال بالإثبات، فوقع الخلاف، فهذا سبب من أسباب الخلاف بين العلماء كما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. قال: سواء كان الصدق، تفضل. السندين يكون مختلفان، ما نقولنا سواء كان صحابي نفسه أو أكثر من صحابي. حكم العالم راح يكون على كل سند بنفس الطريق، كل واحد له سنده، يعني إذا كان كل واحد إسناده يكون نفس النقطة اللي درسناها بالأمس. لا، هو يقول مع قطع النظر عن طريق أخرى، ليس إسناده هو، يعني مش إسناد الشافعي نفسه، مش إسناد فلان، لا يلزم هذا، إنما قد يكون نظر عن الحديث الذي رواه الإمام فلان عن فلان عن فلان عن فلان. لذلك انت لاحظ الفقهاء فيما بعد ذلك لا سيما بعد زمن الرواية، هو لا يحكم على إسناده ولا يحكم على إسلامه. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في سؤالات الترمذي سأله الترمذي كثيرا عن أحاديث لم يرويها البخاري، فحكم عليها البخاري فقال له: صحيح ضعيف لا أقبله. وضحت؟ فلا يلزم أن يكون إسناده، إنما الحكم على الحديث ورد من طريقين: طريق نظر فيه العالم فوجده صحيح، وطريق نظر فيه لم ينظر في الطريق الثاني. الطريق الثاني نظر فيه عالم آخر فوجده ضعيفا فحكم عليه، فكل حكم حكما فقهيا عمليا شرعيا بناء على ما أداه إليه النظر في الإسناد الذي بلغه أو الطريق الذي بلغه من هذا الحديث. يقول شيخ الإسلام: سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول ماذا؟ كل مجتهد مسلم. هذه مسألة أصولية مهمة جدا إخواني، وهي مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟ وهذه المسألة ينبني عليها شيء كثير من فهم قضية التمذهب والمذاهب. هل كل مجتهد مصيب؟ هذه المسألة مشهورة بمسألة التصويب والتخطئة عند الأصوليين، وهي تبحث في كتب الأصول في مبحث الاجتهاد. وهذه المسألة تنبني على مسائل أخرى مهمة جدا كلية ولها ارتباط في باب العقيدة، وهي تنبني على المسألة: هل لله حكم معين في كل مسألة؟ ها؟ هل لله حكم معين في كل مسألة؟ لذلك هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، والتي ينبني عليها مسائل أصولية ومسائل فروعية. أما المسائل الأصولية مثلا تقليد المجتهد لغيره في حق نفسه أو غيره مع ضيق الوقت واتساعه، فإذا قلنا أن كل مجتهد مصيب جاز للمجتهد أن يقول بقولها وأن يقلد غيره لأن الكل صواب، وإذا قلنا ليس كل مجتهد مصيب فيلزم المجتهد أن ينظر في المسألة حتى يستفرغ وسعه فيصل إلى حكم ولا يجوز له أن يقلد غيره. وإذا تعارض دليلان عند المجتهد فهل له أن يختار أحد الدليلين بلا مرجح أم يلزمه التوقف؟ يعني تعارض دليلان فاستويا ولم يستطع الترجيح بينهما، ما دام كل مجتهد مصيب شش يفعل؟ يأخذ بأي دليل من الدليلين، واضح؟ وأما المسائل الفقهية مثل من اشتبهت عليه القبلة فاجتهد وصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها جهة القبلة فبان له يقين خطأ، فهل يلزمه القضاء ولا لا يلزمه؟ من يقول طبعا على تفصيل المجتهد مصيب وغير مصيب، الصحيح هو لا يلزمه القضاء وهذا ظاهر الحديث، ولكن بعض أهل العلم يقول إذا بان له الخطأ يلزمه القضاء، يلزمه الإعادة. ومسائل أخرى كثيرة جدا مثل الحكم على المخطئ في الاجتهاد، هل يمكن أن يحكم عليه بالفسق والبدعة والكفر أم لا، وغير ذلك من المسائل المهمة المتعلقة في هذه المسألة. طبعا علماؤنا بحثوا هذه المسألة، مسألة التصويب والتخطئة، في نوعين المسائل: في مسائل الاعتقاد المسمات بين قوسين بمسائل الأصول، وفي مسائل العملية الفقهية المسمات بين قوسين بمسائل الفروع. هل كل مجتهد احنا بحثنا وين في اي مسائل؟ يقينا قولا واحدا ان مسائل الاعتقاد ليس كل مجتهد فيها وناظر فيها مصيب، لانه كما نقل شيخ الاسلام تيمي رحمه الله عن ابي اسحاق الاسفرايني يقول: هذا قول اوله سفسطه واخره زندقه. فان لازم القول ان العقائد كل مجتهد فيها مصيب، فلازم ذلك ان من قال ان المسيح ولد الله قد اصاب، فهذا زندقة. وإنما نظرنا وبحثنا والمسألة تقبل النظر في أي باب؟ في مسائل الفروع، سواء كانت عقدية أو كانت عملية فقهية. هل المجتهد في فرع عملي، كل مجتهد في فرع عملي مصيب؟ لابد أن نحرر النزاع في المسألة. الكلام لحد الآن واضح؟ واضح الكلام؟ من يعطيني هيك الأفكار التي ذكرناها هيك سريعاً بإجمال؟ من يعطينا الأفكار سريعاً؟ إحنا ليس همنا فقط أن نعرض، إحنا همنا فماذا؟ أن نفهم. الآن إحنا المسألة التي قال فيها شيخ الإسلام تيمية سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، متى يكون الصواب مع الطرفين؟ رجل يقول حلال وحرام، متى يكون الصواب مع الطرفين؟ يقول شيخ الإسلام عند من يقول كل مجتهد مصيب. هذه مسألة من المسائل الكبرى المهمة، لا سيما لها ارتباط في مباحث العقدية. وقد قال بهذا القول أن كل مجتهد مصيب، قال به من؟ قال به جماعة كبار مثل الغزالي رحمه الله تعالى. ولذا كان يقول الغزالي رحمه الله تعالى كما صرح في المستصفى، يقول: الخطأ والإثم يتلازمان. يعني عنده حيث وقع الخطأ فعنده الخطأ والإثم ماذا؟ متلازمان. وهذا يحتاج منا إلى انتباه. فأنا أرجو أحدكم أن يعيد لي ما قلناه لحد هنا. إيش اللي قلناه في المسألة؟ ما هو يعيد واحد منكم يرفع يده يرى حقول عيد يا فلان. واحد بدك تشرب دمهم يا خالد. اثنين. يلا هات يا آدم. هات يا آدم. قلنا أنه عبارة الشيخ كل مجتهد مصيب ينبني عليها مسائل. ممتاز، تجاوز هاي النقطة. قلنا أنه في العقائد فكلامنا غير مصنف على العقائد. أحسنت. لا يقبل قطعا القول أن كل مجتهد مصيب ويراد به الخلاف الواقع فيما في مسائل الأصول والاعتقاد. طبعا بعضهم يأتي يفرق القطعي والظني والفرق بين ما كان قطعيا وما كان ظنيا وما كان دليله قطعي. اسمعوني جيدا وارسموها قاعدة لكم. قصة قطع وظني وقطع وظني لا سيما من جهة الثبوت هذه قصة أريد بها هدم الشريعة. ولذلك قيل أن أول من قال بالقطعية والظنية في ثبوت الأدلة لا من جهة الدلالة أول من قال بذلك الجهمية والمعتزلة. وذكر أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة أنها سرت في الأمة بعد ذلك. ولما سيطر المعتزلة على مذهب الإمام أبي حنيفة ونشأ المذهب الحنفي في الكوفة وكانت الكوفة مرتعا للاعتزال وللمذهب العقلي فلما كانت الكوفة مرتعا تأثر المذهب الحنفي في ذلك. ولذا أكثر المذاهب اعتمادا في تقرير مسائله على قضية القطع والظن هو مذهب الإمام أبي حنيفة أو الحنفية. واضح الكلام؟ فخلوكم من هذه الشنشنة التي في بعض الأحيان يراد بها هدم أصول السنة بحجة القطعية والظنية. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام بديل يا أخواننا. قطع ظني قطع ظني. أما من جهة الثبوت فإن القطعية والظنية أمر نسبي. يعني كيف أمر نسبي؟ عند المحدثين الحديث الذي يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا شو يسمى؟ سلسلة الذهب. هذا الإسناد عندهم يعدل لو أنه جاء بطريق بألف طريق من أي طريق أخرى. إذن القضية عند المحدثين نسبية. يعني أئمة البصرة لهم أسانيد عندهم تصل الغاية من الصحة. أئمة مرد تصل الغاية من الصحة. بلاد وراء النهرين، أئمة العراق، أئمة الحجاز، أئمة اليمن. فلذلك شيخ الإسلام يقول الأسانيد منها أسانيد بلدية يحكم عليها أنها عند بلديها قد بلغت ماذا؟ لا ما بشير. لا ما بشير الله يرضى عنك. بارك الله فيك. فيحكم عليها على أنها قد بلغت ماذا؟ قد بلغت الغاية. واضح؟ إذن الأمر بالحكم على ثبوت الحديث قطع ظن أمر ماذا؟ أمر نسبي ولا لا؟ فقد أكون أنا مثل يعني مثل الشافعية إيش يقولون؟ يقولون أعلى أسانيد الصحة ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. والحنابلة إيش يقولون؟ أعلى أسانيد الصحة ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وضحت؟ مع أنه لا المحدثون يقولون لا السلاسل عندنا التي تأخذ حكم العلوم ومن أصح الأسانيد طبعا لا يوجد أصح الأسانيد بإطلاق عند المحدثين. يوجد أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد ويوجد أصح الأسانيد بالنسبة للصحابة. فأصح الأسانيد عن أبي بكر فلان عن فلان وعن عمر فلان عن فلان وعن عثمان فلان فلان وعن علي فلان فلان. لكن لا يوجد بالإطلاق أصح الأسانيد بإطلاق في الإسلام. إذن أمر القول بالقطعية والظنية من جهة الثبوت على ما يقرره الأصوليون والمتأخرون هذا غير مقبول عند أهل الفن والصنعة مش مقبول. وكذلك القطع والظن من جهة الدلالة. فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول بعض المسائل لما يستوفي المجتهد النظر فيها ويبلغ فيها إلى حكم قطعي في دلالة النص بالنسبة له دلالة النص على هذا الحكم دلالة ماذا؟ قطعية لا تقبل أدنى صور الشك. وغيره لم يستطع أن يصل إلى الصورة التي وصل إليها هذا المجتهد. فإطلاق القول بالقطع وإطلاق القول بالظن في الثبوت والدلالة باب كان مفتاح شر على أصول الإسلام وقواعده. ولذلك أنا أقبل أن دلالة النصوص في بعض المواطن لا تكون مجزومة عند بعض أهل العلم وتكون قطعية عند بعض أهل العلم فلا ينبغي أن تعاملني بما هو ظن عندك على أن يكون ظن عندي وقد بلغ عندي درجة القطع. وضح الكلام إخواننا؟ فنرجع الآن مسألة التصويب والتخطية. خذوا هذه المسألة سأعطيكم خلاصاتها وزبدها وهي من المسائل المهمة. هذه المسألة أولا العلماء يتكلمون فيها باتجاهين الصواب والتخطئة في الأصول والصواب والتخطئة في الفروع. أما في الأصول فلا يقبل قط هذا الكلام. ولذلك يقول بعض أهل العلم سماهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالإباحية، أي الذين يريدون إباحة ما حرم، قالوا الاجتهاد يتبع الاعتقاد، فلذلك الكل مصيب. أنا أعتقد أنه حرام وأنت تعتقد أنه حلال وبلغك ذلك، خلاص أنت ماشي، أنت صواب وأنا صواب. ليش؟ قال لأن العبرة في الاعتقاد الذي تعتقده. يقول شيخ الإسلام هذا قول لا يقبل لا شرعا ولا عقلا، ولذا نقل في هذا الموطن كلمة أبي إسحاق الإسفرايني لما قال أوله سفسطة وآخره ماذا؟ إيش الزندقة؟ يستوي الإيمان والكفر. تمام؟ نرجع إلى الخلاف في مسائل ماذا؟ مسائل الفروع. قبل الكلام في مذاهب العلماء، هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ المصيب واحد. عندي قولين لابد أن نحرر النزاع. ماذا يقصد علماؤنا في المسألة؟ حرروا معي، إيش معنى تحرير النزاع؟ عندي مسألة مختلف فيها ومسائل مشتبه بها، هذه المسائل المشتبهة هي محل اتفاق، وهذه المسألة المختلف فيها هي مسألة خلاف. فشو بسوي؟ بفرز المسائل، أخرج المسائل محل الاتفاق حتى أستلم بينها المسألة التي هي موطن النزاع. هذا شو يسمى؟ تحرير محل النزاع. نحرر محل النزاع في المسألة بما يلي. أولا، اتفق العلماء على أن، سأسألكم تنبهوا معي تيقظوا، سأسألكم رب الكعبة، ها صحصحوه، اتفق العلماء على أن الواقعة التي وقعت وعليها نص وجده المجتهد ففرضه الحكم بمقتضى النص. واضح الكلام؟ إذا وقعت واقعة والمجتهد وجد فيها نصا فلا يجوز له أن يخالف النص بالاتفاق. وضحت؟ ثانيا، لاحظ إحنا شو بنتكلم الآن؟ عن اتفاقات نستل منها موطنا نزاع. ثانيا، اتفق العلماء على أن الواقعة التي وقعت وعليها نص وجده المجتهد ولم يحكم المجتهد بمقتضى النص مع علمه بوجه دلالته على المطلوب فالمجتهد مخطئ آثم. اتفق العلماء على أن الواقعة التي وقعت وكان قد ورد فيها نص وهذا النص وقف عليه المجتهد، كويس؟ لكن ماذا فعل المجتهد؟ لم يحكم بمقتضاه مع ظهور دلالته على المطلوب، مع ظهور دلالة النص على المطلوب، فالمجتهد هنا ماذا يكون؟ مخطئ آثم. ثالثا، اتفق العلماء على أن الواقعة التي وقعت وورد فيها نص وقف عليه المجتهد ولم يحكم بمقتضاه، لما؟ لأنه قصر في البحث عن وجه دلالة النص. في الأولى ما قصر، عرف وجه الدلالة وبذل الجهد ولكنه خالف ماذا؟ خالف النص، فهو مخطئ آثم. هنا ماذا فعل؟ قصر في البحث عن وجه دلالة النص على المطلوب فهو مخطئ آثم. كما واتفق العلماء رابعا على أن الواقعة التي وقعت وعليها نص لكن لم يجده المجتهد لتقصيره في طلبه فهو مخطئ آثم. كم صار عندنا؟ الخامسة، أما الواقعة التي وقعت ولم يكن عليها نص خاص مطلقا، أو ورد فيها نص ولم يجده المجتهد بعد استفراغ وسعه في طلبه، أو وجده المجتهد ولكنه لم يستطع الوقوف على وجه دلالته على المراد والمطلوب، خليني يتم بعدين نعيد. فهذه المسألة، هذا هنا محل النزاع في العلماء. خلينا أعطيك إياها الآن بصورة أسهل. عندي واقعة احتاجت من المجتهد ماذا؟ النظر. احتاجت المجتهد من النظر فيها تفصيل. إيش النقطة الأولى؟ هات النقطة الأولى يا أبا داود. أبا داود قبل شوي قلت له أي وأبا داود كنية. يلا هات يا أبا داود، شو النقطة الأولى؟ اتفق العلماء على أن الواقعة التي وقعت، تكلم معي دردش دردش حتى نفهم، تقرأش. عندي واقعة نزلت أو مسألة احتاجت إلى نظر المجتهد، تمام؟ الآن تعامل المجتهد مع هذه المسألة ومع دليلها ودلالته لها صور. الصورة الأولى يكون وجد النص، وجد النص فيها نص وأخذ بالنص. حسنت. إذا وجد النص الفرض في حكمه ماذا؟ أن يعمل بمقتضى النص. هذا محل إيش؟ اتفاق. ثانيا، ثانيا يا آدم، وجد النص. أيوة. ولكن وعلم وجه دلالته، وجد النص وعلم وجه دلالته ولكنه لم يعمل بمقتضاه، مخطئ آثم. الثالث يا أبو عبد الله، لم يجد النص المقصر بالبحث. لا، وجد النص ولم يحكم بمقتضاه. ليش؟ لأنه قصر في البحث والنظر. هذا ماله. والرابع شيخ علي، إنه وجد النص، وجد النص. لا، لم يجد النص ولكنه لم يجد النص. ليش؟ تقصيري في الطلب، تقصيري في الطلب. لم يجد النص ولكنه لم يجد النص لما؟ تقصير. لتقصير في طلبه، فهو ماذا؟ مخطئ آثم. صار عندي كم صورة؟ ثلاثة وجد النص، صورة لم يجد النص. بقيت عندي صورة واحدة. هات الصورة يا أبا ناصر. هات يا أبا ناصر. النقطة لم يكن عليها نص خاصة مطلقة، أو ورد فيها نص لم يجده المجتهد بعد استفراغ وسعه، أو وجده ولكن لم يستطع الوقوف على وجه دلالته. أحسنت. الآن عندي هنا ثلاث صور. الصورة الأولى عندي مسألة لم يرد بها نص، شو بدي يفعل المجتهد؟ بدي يبذل وسعه في القياس، ها، في البحث عن الأدلة غير المتفق عليها حتى يصل إلى حكم الله في المسألة، صحيح؟ أو ورد بها نص واستفرغ وسعه في طلبه ولم يقف عليه فقال قولا في المسألة اجتهادا ونظرا، أو ورد بها نص واستفرغ وسعه في البحث عن دلالة النص ولم يستطع الوقوف على الدلالة. هذه الثلاث هي موطن النزاع، هل يستوي فيها المصيب والمخطئ ولا الحق واحد ولا يستويان فيها مصيب ومخطئ؟ هل الكل مصيب؟ اللي قال حلال وحرام مصيب، ها؟ أم أن الحق، أم أن المصيب واحد ما ترتب الأجر للمخطئ؟ هذا محل النظر وهذا موطن النزاع في المسألة. العلماء اختلفوا في المسألة على قولين، وهما قولان مشهوران وتتفرع عنهما بعض الأقوال، والموطن موطن إجمال ليس موطن تفصيل. القول الأول أن المصيب واحد وعليه فيكون الحق واحدا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. كملها. أنا مسامحك. طيب، المصيب واحد وعليه ماذا؟ يكون الحق ماذا؟ وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ودافع عنه شيخ الإسلام ابن تيمية دفاعا جميلا جميلا في فتوى خاصة مستقلة في هذه المسألة. ضمنت هذه الفتوى مواطن من كتبه، وأما الفتوى المستقلة التي كتبها فلم نظفر بها، وقد ذكرها ابن رشيق أبو عبد الله تلميذ شيخ الإسلام تيمية في كتاب له سماه مؤلفات ابن تيمية. تمام، أسماء مؤلفات ابن تيمية. القول الصحيح، القول الأول قول جماهير أهل العلم، فهو رواية عن أبي حنيفة واختارها أكثر أصحابه، وقول الإمام مالك وأكثر المالكية، وقول للشافعي وعليها أكثر الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأتباعه، وقول طائفة من المعتزلة، ورواية عن أبي الحسن الأشعري وعليها بعض الأشاعرة، وهذا القول له جملة من الأدلة. وعند القول الثاني، وهذا القول الثاني قال به، وهو أن كل مجتهد مصيب، وكلما أدى إليه اجتهاده فهو حق، فالحق عندهم متعدد وليس واحدا. حكي هذا القول عن من؟ عن أبي حنيفة، ورواية عن مالك، ونسب للشافعي، مع أنه أنكر هذه النسبة أتباعهم أبي حنيفة ومالك والشافعي. ووجدت بعض النصوص منهم مشكلة على أن المجتهد مصيب في الاجتهاد وإن لم يتوصل الحق، ففهم من نقرأ هذه النصوص أنهم يقصدون ماذا؟ أن الصواب حليف كل من اجتهد، وهذا غير صحيح. هم يقولون من اجتهد مصيب في الاجتهاد، أي انتفى عنه الإثم. لما؟ لاستفراغه الوسع في النظر والاجتهاد، ولكن لا يعنون أن الحق يتعدد، فهذا قول لا يقبل. خليني سريعا أنا وأنتم، صار عندي كم قول في المسألة؟ من يعيد لي موطن النزاع، محل النزاع؟ هات يا حمزة. النزاع في مسائل، أو في المسائل التي ليس عليها نص، أو المسائل التي ليس فيها نص خاص، أو المسائل ليس عن مسألة ليس فيها نص خاص، أو المسائل التي استفرغ الإمام مسعر فيها ولم يصل إلى دلالتها، أو في نقطة ثالثة وهي لم يرد فيها نص واستفرغ وسعه ولم يجد نصا. أحسنت. هذه المسألة التي سواء ورد بها نص ولم يعرف دلالته، لم يرد بها نص، أو ورد بها نص ولم يستطع الوقوف عليه بعد الاستفراغ، أو ورد بها نص ولم يعرف دلالتها، هذه المسائل لابد أن العلماء يختلفون فيها على قولين، يا صواب وخطأ، يا الكل صواب. فالعلماء اختلفوا في المسألة على قولين، قول المصوبة وقول مخطئة. قول المصوبة الذي يرى أن جميع الأقوال صواب وأن الحق ماذا؟ يتعدد. وقول المخطئة الذي يرى أن الصواب واحد وأن الحق لا يتعدد. خلينا نقول أدلة القول المخطئة، أدلة قول المخطئة، استدلوا بجملة من الأدلة، منها قول الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. وين وجه الدلالة؟ أو الدلالة، وين وجه الدلالة؟ أحسنت. اختصاص سليمان عليه السلام بالفهم يدل على صواب حكمه واختصاصه بالصواب، واضح؟ وأن غيره حكمه ماذا؟ خطأ. قال الله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما وجه دلالة هذه الأدلة؟ الله أمرنا بماذا؟ بالاجتماع، ونهانا عن ماذا؟ عن التفرق. ولو كان الحق متعددا والكل صوابا إذا ما في داعي للنهي عن التفرق، فما فيش تفرق، الكل صح صحيح، لا يوجد داعي للنهي عن التفرق، فالكل مصيب. أيضا استدلوا بقول الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وين وجه الاستدلال؟ عندي طائفتان ذم إحداهما، وماذا؟ وهاتان الطائفتان مختلفتان، ونسب إحداهما إلى ماذا؟ إلى البغي، مما يدل على أن الحق مع أحد الطائفتين المختلفتين، صحيح ولا لا؟ ثالثا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إيش وجه الاستدلال؟ قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وين وجه الدلالة على مسألتنا إنه يعم الحق واحد يتعدد؟ لعلمه من؟ الذين يستنبطونه. مما يدل على ماذا؟ أن الله تعالى ذكر الذين يحلون على العلم ويقعون على الحق هم الذين يستنبطونه من ماذا؟ من العلماء، مما يدل على أن البعض لا يمكن أو لا يحصل له ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطأ بعض الصحابة في مسائل فرعية وكانوا قد اجتهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا أصابوا لقال لهم النبي: كل مصيب، كل مجتهد مصيب. صحيح لكل مجتهد نصيب، ولكن ليس كل مجتهد مصيب. مثل حديث الذي رواه البخاري ومسلم في حديث أبي السنابل مع سبيعة الأسلمية، كانت حاملا فتوفي عنها زوجها فولدت سبيعة بعد وفاته قريبا. الآن ليش تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام ولا تعتد بوضع الحمل، أو تعتد بأبعد الأجلين؟ شو يعني أبعد الأجلين؟ إذا كان الحمل بعيد أكثر من 4 أشهر و10 أيام تعتد بماذا؟ بوضع الحمل. إذا كان الحمل أقل من 4 أشهر و10 أيام تعتد بماذا؟ ب4 أشهر و10 أيام. هذا مذهب أبعد الأجلين، ونسب لبعض الصحابة وقالوا بوضع الحمل. الآن أفتاها أبو السنابل بماذا؟ بالاعتداد بآخر الأجلين، أن تعتد بماذا؟ بأبعد الأجلين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي، أي بعد وضع ماذا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها بماذا؟ لو كان كل مصيب صواب شو قال؟ لكل مجتهد صواب شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صواب ولا لا؟ أيضا أفتى بعض الصحابة على أن على الزاني غير المحصن الرجم، حتى افتداه أبوه بمئة شاة ووليدة، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وحكم بأن عليه جهد 100 جلدة وتغريب. وحين باع بلال رضي الله عنه صاعين من تمر بصاع، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين خطأه وقال: عين الربا، الحديث الصحيحين. وحين باع بعض الصحابة بريرة واشترط البريرة يعني مولاته واشترط الولاء له، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين خطأه وقال: إنما الولاء لمن أعتق. وهذا في البخاري ومسلم. وهكذا فالذي ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطأ المجتهدين من الصحابة حين اجتهدوا في زمانه، مما يدل على أن الحق ماذا؟ واحد لا يتعدد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا اجتهد فأخطأ. يعني وين وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المجتهدين قد يقعوا في الخطأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. لو كان الحق يتعدد تبعا لتعدد الاجتهادات لكان كل الناس عالمين ولا لا؟ لكن في أمور تشتبه يعلمها بعض الناس ولا يعلمها بعض الناس، فالذي يعلمها يصيب والذي لا يعلمها يخطئ. وهكذا والأدلة كثيرة جدا. حديث القضاء: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. نسب النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ في القضاء لمن؟ لنفسه صلى الله عليه وسلم. والقضاء اجتهاد ونظر، فنسب الخطأ في القضاء لنفسه صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من الأدلة، والأدلة كثيرة التي بين يديه. مثلا تصريح الصحابة، أبو بكر الصديق ماذا قال في آية الكلالة؟ قال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني. وقال ذلك عمر بن الخطاب، قال عمر رضي الله عنه، وقال ذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنه. فالحق في أصول الشريعة واحد، وكذلك الحق في فروعها هو واحد، لكن الله وسع دائرة الإعذار في الفروع، ورتب الأجر على الخطأ في الاختيار، وعلى الأجر في الاجتهاد بخلاف الأصول، فليست هي محل الاجتهاد ونظر. هذه مسائل قطعية كلية إيمانية غيبية يعتمد فيها على النصوص. أما المذهب الثاني فقد استدلوا بجملة من الأدلة. فمثلا استدلوا بالآية الأولى التي ذكرناها، وهي قول الله تعالى ففهمناها سليمان. قالوا وجه الدلالة أن الله عز وجل أثبت الحكم والعلم لهما. لمن؟ لداود وسليمان. قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فالله عز وجل أثنى عليهما بالحكم، وماذا؟ إيش نرد عليهم؟ ها؟ أحسنت. هل يلزم من قولنا وآتيناهما، من قول الله وآتيناهما حكمه وعلما، أن كليهما قد أصاب في الحكم الذي حكما به؟ ها؟ شو الدليل على أنهما لم يصيبا؟ ففهمناها سليمان. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. إيش وجه الاستدلال؟ قالوا لو كان المصيب واحدا وكان الآخر مخطئا فإن المجتهد الذي أخطأ قد حكم بغير ما أنزل الله، فيلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ كافرا فاسقا ظالما. شو رأيكم؟ ها؟ شو رأيكم؟ تفصيل. مين قال تفصيل؟ ها تفصل. ذكرتني بواحد كان يقول ايش؟ بدي اعكر. كافر اذا خالف بالاعتقاد؟ انت من وين؟ من وين المنتصر؟ عبادي. الله لا يحكمك بالمسلمين. إذا خالف بالاعتقاد كافر؟ زي الجهمية؟ طيب كمل تفصيلك يلا. نسيت هي. ها؟ فهم الآية يا شيخ. إيش فهم الآية؟ سأسألكم سؤال، أنت يا عبادي أبو حرايزة صح؟ الله يحييك. أبو إيش؟ هات يا أبو إبراهيم. حكم الله في حق المجتهد ما هو؟ إذا أجر له أجر اجتهاد ومع الإثم. إذا الواجب في حق المجتهد أن يبذل اجتهاده أصلا ولا أن يصيب الحق؟ بس. فإن بذل اجتهاده أدى ماذا؟ أدى ما عليه. وليس المجتهد ملزما أن يصيب الحق، ولكنه محثوثا مندوبا إلى إصابته. أتكلم في مسائل الفقهية العملية، دعكم من الاعتقاد، لا تخلط المسائل. يعني لو كان المجتهد ملزما بإصابة الحق في كل قول هل أجر؟ يؤجر؟ لكان يلزم من ماذا؟ يلزم الإثم. ومع ذلك الله قد آجره ولم يرتب عليه إثما. قال فإن أصاب فلو أجر، من أخطأ فلا أجر، ولم يقل إثم. متى يأثم؟ إذا قصر، ها؟ إذا قصر أو لم يكن أهلا، وما شابه فيما ذكرناه في الدروس السابقة. إذن بارك الله فيكم، الواجب في حق المجتهد ماذا؟ استفراغ المسيء في النظر، فإن أدى خلاص. طيب، استدلوا مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في إثر غزوة الخندق ألا يصلين أحدهم العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة منهم من صلى في بني قريظة ومنهم من صلى على الطريق، فاختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين ولا لا؟ طيب هي النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطرفين، ما قال لطرف أنت أخطأت وطرف أنت ما أخطأت، فما رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من استفرغ وسعه ونظره لا ينبغي أن يعنف، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الأمرين. هل معقول النبي أراد من الصحابة أن يقول لهم صلوا على الطريق وصلوا بس نوصل، اختار واحدة منهما؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا؟ واحدة من الأمرين. فلما استفرغوا الوسع واجتهدوا في طلب الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان والتعريف. لما؟ ليعلم الأمة أن الاجتهاد مأذون به، وأن من استفرغ وسعه في الاجتهاد لا ينبغي أن يعنف ولا أن يحكم عليه، فليس الأمر كما يذكر. هذه جملة من الأدلة التي ذكروها، ذكرها القوم في هذه المسألة. ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف ومنشأه، سبب الخلاف ومنشأه، سبب الخلاف يعود إلى مسألتين رئيستين. هل لله تعالى في كل حادثة حكم معين؟ لا، احنا لا نتكلم عن التنوع، احنا نتكلم عن التضاد والتناقض، حلال وحرام. ما نتكلم والله عن صور الأذان، عن صور التشهدات، لا، ما نتكلم عن هذا. احنا نتكلم عن المسائل التي فيها ماذا؟ قولان متضادان متناقضان، والذي سماه شيخ الإسلام اختلاف التضاد، لا نتكلم عن التنوع. هل لله حكم معين في كل حادثة؟ نعم، قال الله تعالى ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، وقال الله لنبيه وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن معاذ لما حكم سعد بن معاذ على يهود بني قريظة قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، وفي حديث وصيته لأمراء الجيش قال صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. اسمع ماذا قال النبي في الحديث، قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. دلالة أن لله كم حكم؟ واحد. كم حكم؟ حكم واحد. طيب المسألة الأخرى، هل الحق واحد أو متعدد؟ بما أن لله حكما واحدا معينا في المسألة الواحدة، إذن يقينا الحق ماذا؟ واحد ولا يتعدد. واقع المذهبيين في التعامل مع المسائل الفرعية في النظر إلى المذاهب يشعرك بعضهم إلى أن الحق يتعدد، فانتق ما تشاء، وهذا يفتح باب شر ويفتح باب التشهي والاختيار. كأخ جاء سألني قال أنا والله زوجتي في بلد آخر وهي مضطرة للسفر، أمها مريضة ومضطرة للسفر، فجاء سألني، قبل أن يسألني سأل رجلا مذهبيا وكان على مذهب الإمام أحمد. لما سأل الرجل المذهب على مذهب الإمام أحمد شو قال له؟ مذهبنا ماذا؟ المذهب المنع. ولكن الشافعية يجيزون مع عصبة النساء، فبناء على مذهب الشافعي ما أرى بأس. هذا عبث، هذا ما اسمه؟ هذا عبث. شوف فتوى شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام لا يحل لها أن تسافر. لما؟ لأن المحرم واجب في السفر. قال شيخ الإسلام ولكن إن اضطرت تسافر شريطة الأمان في السفر. شيخ الإسلام خرج الآن الجواب يا أخواننا واحد ولا لا؟ الجواب مؤداة واحد ولا لا؟ بس شو الفرق بين الجوابين؟ واحد شو فعل؟ قاعد يختار، تحط بوكسة وبتصفط له وراك وترمي له إياها ويقعد إيش؟ يتخيل. هذا يفتح باب إيش؟ باب شهوة تشهي. لأني أنا أتصور هذا المفتي لو جاءه غير هذا الرجل ولم يكن هذا الرجل منه بهذه المنزلة المقدرة القريبة، قد ماذا يفعل؟ يتشدد بالتمسك بمذهبه فيقول لا يا أخي المذهب عندنا المنع. لكنه لما جاءه رجل بينه وبينهم قليل نوع معرفة، ماذا قال له؟ قال عمد بإخواننا الشافعية بيجوز خليها تسافر. لكن شيخ الإسلام ماذا اختلف؟ شيخ الإسلام طرد قواعد الشريعة، فكلما ضاق الأمر اتسع، والضروري يباح عند ماذا؟ والمحظور يباح عند ماذا؟ عند الضرورة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. فشيخ الإسلام نظر إلى الضرورة ونظر إلى المفسدة. ودقق، شيخ الإسلام عنده قاعدة كلية ما أجملها وما أروعها، قال ما أبيح سدا ما حر ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ليش يحرم على الطبيب أن ينظر للمرأة؟ إنه كشف عورة امرأة على رجل غريب أجنبي عنها. ولكن لما لم تجد المرأة طبيبة إلا طبيبا ماذا نفعل؟ ما أبيح ما حرم سدا للذريعة. لماذا حرمنا على الطبيب أن يكشف على المرأة سدا للذريعة؟ لماذا؟ زنيعة الزنا والشهوات المحرمات وما شابه. فلما جاءت المصلحة الراجحة وهي حفظ نفس المريضة فغلبت للضرورة، ماذا قلنا؟ يجوز بالقدر، يعني لا يجوز للطبيب إلا أن يكشف على موطن الحاجة. ما في طبيب يكشف على تموت؟ تموت؟ هذا فقه، هذا علم، هذا شو اسمه؟ اسمه اعتماد على روح الشرع وفهم لسنن الله في التشريع وللشريعة القائمة على القواعد. مش بحاجة أنك تيجي تقول لي والله إحنا الحنابلة بنقول والشافعية بنقول، شو رأيك النط نطلع على المالكية بلكي أحلى ونرجع على الحنابلة بلكي أزكى؟ إيش هذا؟ هذا شو اسمه؟ اسمه هوى ولعب وعبث وتشهي. فلما كنت أسيرا إلى المتون المغلقة والعبارات الموجزة في المذهب لم تكن تفهم الشريعة الفهم الصحيح. ولكن لما فك ابن تيمية القيود وانطلقت آفاق النظر صرنا نفهم الشريعة بمنظر المقاصد والمصالح والاعتبارات والمآلات، فصرنا نفهم ماذا يريد الله من التكليف لعباده وكيف نوازن في المسألة والنظر. واضح إخواني؟ فالشاهد بارك الله فيكم الحق واحد لا يتعدد، واضح؟ ولكن الحق قد يكون واحدا في أصله ولكن بالنظر إلى سعة الشريعة. انظر الشريعة كيف، الشريعة يريدك الله أن تبقى عبدا له اختيارا، فمن رحمته بك إذا لم تستطع أن تقوم بالواجب المأمور به على وجه اللزوم أصلا فجاءت الشريعة تهجم بالرخص. ليش؟ لا يريد لك أن تنقطع عن العبودية وأن تسأم وأن تمل وأن تبقى لله عبدا. لا يا عمو، تعال خليك عبد وارضى بالإسلام وخليك تقبل هذا الإسلام المليء بالرحمة، فإن الرخص قد وسعت عليك. يجب أن نفهم التشريع وعادات التشريع، ما أن نكون أسراء لمقررات جامدة يقررها المذهبيون في متونهم. ثم إذا أردنا أن نفهم حكم التشريع ومعاني الأدلة وعلل الأحكام نحصرها فيما يقرره أرباب المتون والمذاهب. هذا ضياع للشريعة بالطريقة التي تصور فيها المذاهب، بالطريقة التعصبية الفاجعة التي تغيب العلم عن روحه. واضح الصورة أخواننا؟ أرجو أن تتنبهوا إلى هذه المعاني المهمة. طيب، إذا هل لله حكم معين في الحادثة؟ نعم، في كل حادثة لله حكم معين. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور. هذا المتشدد الأصولي اللي نتجت منه داعش والاستئصالي لخصومه والول يقول حق الله واحد، ولكن من اجتهد اجتهادا صحيحا فهو ماذا؟ مخطئ، ولكنه ماذا؟ معذور مأجور. حتى شيخ الإسلام في مواطن أخرى يقول هو مأجور ومقلده معذور، لكن الواجب عليه ماذا؟ أن يستفرغ الوسعى في الاجتهاد. هل الحق واحد أو متعدد؟ فالحق على الصحيح واحد ولا يتعدد. مسألة أخرى أيضا ينبني عليها الخلاف، هل الواجب في حق المجتهد إصابة حكم الله أم الواجب في حق المجتهد الاجتهاد؟ الصحيح بدنا نفرق هنا تفريق دقيق فرقه ابن تيمية. ابن تيمية يقول لما نقول خطأ فنقصد به ماذا؟ نقصد به ماذا؟ إما نفي العلم وإما إصابة الإثم. فإن كان قصدنا في حق المجتهد إصابة الإثم فالواجب في حقه استفراغ الوسع، وإن كان في حقنا قصدنا في حق المجتهد أنه إن أخطأ نفي العلم فكان الواجب في حقه ماذا؟ إصابة القول وحكم الله. فلا بد من التفصيل. يعني إذا كنا نقصد الآن عندي أنا في المسألة، دققوا معي جدا، في صواب وخطأ صح؟ ابن تيمية يقول الصواب له معنيين والخطأ له معنيين والمعنيان يتضاد. المعنى الأول للصواب ما هو؟ إصابة الحق المعين. إيش يقابله عند الخطأ؟ نفي العلم. وإذا قلنا الصواب المعنى الثاني بمعنى إصابة الأجر، فما الذي يقابله في الخطأ؟ ماذا؟ تحقق الإثم. تمام؟ فنقول في مسألتنا هل الواجب على المجتهد إصابة حكم الله أم الاجتهاد؟ فنقول للسائل إن كنت تقصد إصابة الحق ونفي العلم فالواجب في حقه أن يصيب حكم الله، ولكنه لا يأثم إذا أخطأ. وإن كنا نتكلم عن الخطأ عن الإثم فالواجب في حقه ماذا؟ استفراغ الوسع وبذل الجهد. أرجو أن نفرق بين الصورتين والحكمين، والله تعالى أعلم. أظن بهذا يعني استوفينا طرفا حسنا من مسألة التصويب والتخطئة. ولولا أن يطول الوقت لقرأت عليكم كلاما كثيرا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يدل على حسن اطلاعه وحسن فهمه رحمه الله تعالى. إذن اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، فأنا أكون أرى الحديث ضعيف والشيخ علي يرى الحديث صحيح، فأنا أبني حكمي بناء على اجتهادي الذي بلغ بي إلى الضعف، وهو يبني حكمه بناء على اجتهاد الذي بلغ به إلى الصحة. هذا سبب من أسباب اختلاف العلماء، وكلاهما ماذا؟ معذور مأجور إن أدى ما عليه من النظر. الآن شيخ الإسلام تيمية إيش قال؟ ولذلك أسباب. إيش اللي له أسباب؟ أحسنت، اختلاف العلماء فيما في الحكم عن الحديث صحة وضعفا. لما يختلف العلماء في تصحيح الأحاديث أو الحكم عن الحديث صحة وضعفا؟ يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بعض الصور للتدليل على ما أراده. طبعا ابن تيمية لم يستوعب، إنما فقط ماذا؟ ذكر صورا من باب التقريب وليس الاستيعاب. وإلا أسباب اختلاف العلماء في تصحيح وتضعيف الأحاديث كثيرة. انظروا معي، تعالوا معي، شو تعريف الحديث الصحيح؟ هات ارفع صوتك يا عمرو، يلا. متصل اسناده ونقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى ولم يكن شاذا او معنيا. احسنت، اذا ما اتصل اسناده ما اتصل إسناده. هذا الشرط الأول في الحديث ليش؟ صحيح. بنقل العدل أي الشرط الثاني، الضابط أي الشرط الثالث، عن مثله إلى منتهى، تمام؟ بعدين إيش؟ من غير شذوذ ولا علم. كم شرط؟ يا ستة يا خمسة. عن مثله إلى منتهى قد لا يلزم أن يكون شرطا، لأنه هذا واقع في قول اتصال السند. فاتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. هذه الشروط الخمسة التي يتفق عليها الأئمة الكاتبون في أصول الحديث ومصطلحه أنها شروط الحديث الصحيح. الآن العلماء لماذا يختلفون في الأحاديث قبولا وردا؟ يختلفون بناء على الخلاف في هذه الشروط. فبعضهم قد يرى الحديث متصلا والآخر يراه غير متصل، وبعضهم قد يرى الرواة عدول، بعض الرواة عدول، وبعضهم يراه لم يأتوا برتبة العدالة، والبعض قد يقول الرواة ضابطين للحديث ضبط صدر وسطر، والبعض يقول لم يضبطوا الحديث، فيختلفون في عدالة الرواة ويختلفون فيما في ضبط الرواة. والبعض يقول الحديث ليس شاذا، والطرف الآخر يقول لا رأيت في الحديث شذوذا، والبعض الآخر يقول حديث ظاهره الصحة، والآخر يقول وإن كان ظاهره الصحة فإنه حديث معلول. واضح الكلام؟ فإن خلاف العلماء في التصحيح والتضعيف إنما يعود في ثبوت الشروط الخمسة في محل النظر الحديث المنظور أو لا. واضح الكلام؟ هذا كلام إيش؟ إجمالي. خذ صورا تفصيلية مقاربة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. منها أي من الأسباب التي اختلف العلماء بسببها في الحديث الواحد صحة مضاعفة، منها هات يا منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة. يعتقد من؟ الراوي نفس الراوي. أن العلماء يختلفون في الراوي الواحد، فمنهم من يرى صحته ومنهم من يرى ضعفه. سأبين لكم الآن ليش يختلفون في الراوي الواحد، وسنفصل شيئا فيه مزيد بيان لهذه المسألة. يلا. ومعرفة الرجال علم واسع. علم واسع، علم الرجال علم واسع واسع. ولذلك كان يقول الإمام الزهري رحمه الله الحديث بكر لا يفضه إلا الرجال. علم الحديث يحتاج أئمة كبار، رجال حفاظ نقاد صيارفة ينظرون في الموازنة بالعالم لما قال فيه أقرانه، ولموازنة بين روايته ورواية الثقات من أهل زمانه وأقرانه. علم ما هو سهل. لم يأتيك الأئمة يقولون ورواية فلان عن فلان صحيحة إلا في ثلاثة أحاديث. شو ثلاثة أحاديث؟ يكون روى عنه 100 حديث، يقولون 197 صحيح وثلاثة أحاديث محل نظر. هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ مرة كنت في الجامعة وكنت عند أحد الأساتذة فذكر خبرا يقول عن مكهول عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفعت يدي قلت لي أستاذنا الله يبارك فيك، مكهول تستدل بحديث يرويه مكحول عن النبي؟ مكحول من صغار التابعين. بين مكحول وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثل جبل عمان وجبل الحسين والويبدة، وبتنزل على طريق جرش. بين مكحول وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، تستدل بحديث متفق على ضعفه عند الضفاء. شو قال لي عبارة؟ قال لي أنتم هيك جماعة الحديث، هيك صححوا بالضعف زي ما بدكم. هذا يقوله من؟ من لا يعرف، من لا يعرف علم الحديث، من لا يعرف جهاد العلماء والأئمة. كان من الأئمة الحفاظ، طبعا تعرفون جميعا أبو داود صاحب السنن، ما اسمه؟ سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله. أبو داود كان له ولد، كان له ولد اسمه أبو بكر ابن أبي داود، وكان حافظا متقنا. أبو بكر بن أبي داود هذا شوي يعني على لغتنا شوي شخصيته فيها نزق، يعني مزاجه عكر مش مزاجه صافي، فكان شوي أحيانا يبدر منه هيك مواقف فيها شدة، مواقف فيها لين، أحيانا يأخذ بعض الأمور بغير جد. شخصيات طبيعة نفسية مثل زماننا اليوم، العلماء والمشايخ والفضلاء ليسوا على ذات النفسية والشخصية، فبعضهم يبالغ في الجد والعبوس والتعامل، وبعضهم يبالغ في نسأل الله العافية. ف فيكون سائلا إذا جلست معه لا تستفيد مسألة ولا تستفيد تنكيت وضحاك ومزاح ومهزلة. بعض الناس حقيقة ينتسب للعلم تتمنى لو أنه لا ينشغل به، وهناك طرف يتوسط بين الطرفين، فلا يجعل العلم عسيرا عبوسا ثقيلا ولا يجعله سائلا فيسقط هيبته. هذا أبو بكر بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف رحمه الله كان يتكلم فيه بعض أقرانه، إمام كبير ثقة اسمه يحيى بن صاعد، كان يقول عن أبي بكر بن أبي داود يقول عنه كذاب. تخيل إيش يقول عنه؟ كذاب. وقال كان يكفينا فيه تكذيب أبيه، يعني الإمام أبو داود قال عن ابنه ماذا؟ كذاب. الذهبي رحمه الله أورد ترجمته في ميزان الاعتدال، ومراده من هذا الإيراد في ميزان الاعتدال ماذا؟ الدفاع عنه. فإن الذهبي رحمه الله اشترط على نفسه في ميزان الاعتدال أن يورد كل راو متكلم فيه سواء تكلم فيه بحق أو بغير حق، فبعض الرواة أوردهم للدفاع عنه، منهم من؟ أبو بكر بن أبي داود، الإمام ابن سليمان بن الأشعث السجستاني. اسمعوا معي، شوفوا الأئمة والحفاظ والنقاد حماة الشريعة والدين، اللي بعض الناس بيسوي مجلس للبخاري، بتقول له طب تعال يا عم انت بتسوي مجلس البخاري والبخاري يخالف مذهبك في ثلاث أثلاث المسائل، تقرأ البخاري ليش؟ يقرأونه لما؟ تبرك بس. البخاري يبوب الباب ويخالف مذهبه، وقد ينص على قول مذهبه وإمامه، كما يخالف البخاري الحنفية في كثير من المسائل. وكان يقول الإمام البخاري رحمه الله وقال بعض الناس، واختلفوا في عبارة بعض الناس، هل يقصد أبا حنيفة ولا لا يقصد أبا حنيفة؟ وعند النظر في كثير من الأقوال التي ينسبها لأهل الكوفة هي اختيار الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكنه كان يقصد مذهب أهل الكوفة. تمام؟ شاهد. فقالوا في أبي بكر ابن أبي داود قالوا عنه ماذا؟ كذب. فدافع عنه الإمام الذهبي، قال رحمه الله أما تكذيب أبيه له فذلك لأنه طلب القضاء، طلب القضاء. وتعرفون مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب شديد على من يطلب القضاء ويقترب من السلطان. وكتب أبو بكر المروذي أي المروذي تلميذ الإمام أحمد كتب كتابا سماه أخبار الشيوخ الكبار، وافتتح الكتاب بأخبار الإمام أحمد في منع القرب من السلطان. وكان الإمام أحمد يعتبر هذا آفة، وله قصص كثيرة، وقصته مع المتوكل، ولما حبسه في قصره يريد الإحسان إليه وامتنع الإمام ما أحمد وثقل عليه ذلك، قصص كثيرة. شاهد. قالوا طب ليش تكلم يحيى بن صاعد في أبي داود أبي بكر بن أبي داود؟ قال هذا كلام أقران، كان هذا يقول عن هذا كذاب وهذا يقول عن هذا كذاب، أقران. إلا يقع شيء من التنافس، يقع شيء من التحسن. اسمع هذا أبو بكر بن أبي داود الذي تكلم فيه، طلع من بغداد من العراق وذهب إلى بلاد ما وراء النهرين، دخل عليهم قالوا ابن أبي داود ينزل في محل لم يرى ولا يروي لنا من حديث رسول الله، سمينا من حديث رسول الله أعطينا. قال ليس معي كتاب. تعرفون الحفاظ إما يروون من كتاب أو يروون من حفظهم، والقراءة على الشيخ من كتابه إيش تسمى؟ إيش تسمى؟ عرض. أحسنت، عرض، يعرض على الشيخ كتابه فيصوب الكتاب. فقال ما معي كتاب، بده إيش؟ يخلص. فقالوا له أبو بكر بن أبي داود يحدث من كتاب، كل هالأخبار اللي بتجينا من العراق وبغداد وطلعت من جماعة الكتب. فهيجوه فأملى لهم على ركبة واحدة قيل 30,000 حديث. كم حديث؟ 30,000 حديث. فلما بلغ الخبر بغداد ثار العلماء، قالوا هذا مجنون، إيش اللي فعله؟ شو اللي فعلوا؟ فاقترى علماء بغداد قافلة تأتي بكل الأحاديث التي رواها، فلما جاءت بأجيئ بأحاديثه فوجدوه لم يخطئ إلا في ستة. أربعة، الخطأ من شيوخه، واثنان، الخطأ منه. وضحت؟ لو جاء بعض الناس ووقف على كلام يحيى بن صاعد شو طلع عنده؟ كذاب ولا لا؟ كذاب. خذ بالمقابل محمد بن حميد الرازي الذي ذكرناه في المجالس الماضية، في محمد بن حميد شيخ البخاري، هذا إمام ثقة معدل، لكن واحد جانا من مر لما التقى بأحمد ويحيى بن معين ماذا فعل؟ انتقى أصح الأحاديث. فسئل أحمد ويحيى عنه ماذا قال؟ ثقة. ولكن لما سألنا بلدياه أبا حاتم وأبا زرع الرازيين ماذا قال عنه؟ كذاب. إذن قد يقع الاختلاف في الراوي الواحد لسبب من الأسباب. اقرأ لي توجه يا شيخ علي. ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. حسبك. اعرفوا إخواني بارك الله فيكم أن علماءنا اشترطوا في الراوي العدالة والضبط. إيش تعريف العدالة؟ أن يتجنب الكبائر والإصرار على الصغائر وخوارم المروءة وأسباب الفسق. لو جئنا على هذه الشروط لا يوجد في الأمة عدل. هذا الشروط، هذا تعريف العدالة، هو التعريف السائد في كتب أهل الحديث والأصول. ولكن بعض الأئمة المحققين يقول مثل ابن حبان رحمه الله في مقدمة الصحيح، يقول إيش هذا الشرط؟ مثل إمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه البديع، أظن المسمى بنتائج الأفكار، أظن لا أو ليس نتائج الأفكار، لا لا إله إلا الله، له كتاب في علوم المصطلح شرح في أربع مجلدات، طبع بأربع مجلدات رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى، يقول هذا العدالة لو أردنا أن نتطلب هذه العدالة بهذا الوصف بهذا التفصيل ما سلم لنا. إيش المراد في العدالة؟ قال أن يكون مأمونا في روايته وأن يظهر عليه الصلاح العام والاستقاء. لكن ما من لا يقترف ذنبا؟ من لا يضعف؟ من لا تغلبه شهوته؟ من قد يقع أحيانا في أشياء؟ من لا قد يستأنس بأهله أحيانا فيبدر منه أشياء ولا لا؟ من يجهل أحيانا بعض الأمور فيقع فيها؟ ولذلك قولنا أن العدالة من تجنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وتجنب أسباب الفسق ولم يأتي بخوارب المروءة، هذه الشروط والضوابط والقيود لو أردنا أن نتنزل فيها مع كل الأئمة والعلماء بالكاد يسلم لنا إلا شيء قليل، لأن الله جبل الإنسان على طبيعة فقل من يسلم. وإنما الصحيح العدالة، المراد به العدالة في الرواية، والمراد به أن يكون مأمونا في الرواية فلم يعهد عليه الكذب ولم يعهد عليه ما قد يستجيز به الكذب. واضح الكلام؟ والشرط الثاني الضبط، وهو الحفظ، وهو الإتقان في محفوظه، سواء كان المحفوظ بصدره أو محفوظ في سطره، وهو حفظ كتاب وحفظ سطر. بما أن العلماء اشترطوا صفتي العدالة والضبط، واشترطوا لصفتي العدالة والضبط شروطا حتى تستوفي في صاحبها، طيب، هذه الشروط وتحققها وقع الخلاف بين العلماء في تفسير هذه الشروط، ووقع أيضا خلاف بينهم في المسائل المتفرعة عن هذه الشروط، والمسائل المتفرعة عن هاتين الصفتين، صفة العدالة والضبط، من اختلاف كيفية ثبوت صفة العدالة، واختلاف في التعديل على الإبهام على تسمية المعدل، إلى اختلاف في جعل رواية العدل عن آخر تعديلا له. يعني ورجل روى عنه عدل، هل هذا يعد توثيقا له ولا لا يعد توثيقا له؟ إلى الاختلاف في رواية المجهول ورواية المبتدع، إلى الاختلاف في اشتراط تفسير الجرح والتعديل وعدمه، هل يشترط تفسير الجرح بس فقط ولا لا بد من تفسير الجرح والتعديل؟ تمام. إلى غير ذلك مما وقع خلاف ونتج فيه خلاف بين العلماء في تطبيق شرطي العدالة والضبط على الراوي الواحد، وهذا الذي أشار له ابن تيمية رحمه الله. شو قال شيخ الإسلام؟ أن يكون المحدث بالحديث يعتقد أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، يعني راوي واحد هذا الراوي بعض العلماء يقول عنه ثقة وبعض العلماء يقول عنه ماذا؟ ضعيف في نفس الراوي. ولذلك لابد أن تعلموا إخواني اسمعوني، بعض الناس شو بيجي يقول؟ طب يا أخي أنت والله أنت وراك مسافر، أنت هل جماعة الحديث صحيح وضعيف، صححه الشيخ الألباني ضعفه الشيخ شعيب، صححه الشيخ شعيب ضعفه الألباني، هذا كلام الجهال. والله لو إنك مش دكتور، والله لو إنك أستاذ أستاذ دكتور، هذا كلام جهلة ما يعرفون العلم. نظر علمائنا في الحديث وفي الإسناد وفي الرواة هو نظر اجتهادي كحال الفقهاء. ولذلك الحكم على الراوي الواحد جرحا أو تعديلا في أصله حكم اجتهادي يخضع لاختلاف وجهات نظر العلماء ومآلات بحوثهم وتقدير قبول الجرح أو عدم قبوله، ثم مدى ما يبلغ هذا الجرح من الراوي وينال من روايته، هذا موطن فيه مساحة اجتهاد ماذا؟ كبيرة. ولذلك أنا أرى الراوي نظرت في سيرته فنظرت فوجدت أن روايته مقبولة، أن مثله تقبل روايته، وغيري نظر في سيرة الراوي فوجد أن مثله لا تقبل روايته. بعض العلماء ينزع إلى الشدة، وبعض العلماء ينزل إلى التساهل، وبعض العلماء يتوسط بينهما ويوازن، فقد يختلف نظر العلماء في الراوي الواحد. ولذلك ذكر علماؤنا لماذا قد يختلف النظر في الراوي الواحد، لماذا قد يختلف النظر في الراوي الواحد لأسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك بعض الناس اسمعوني جيدا تأملوا معي، بعض الناس قد يحكم على الراوي فيرد روايته لسبب لا يقتضي، يعني مثلا خذوا هذا، ذكر الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية بوب بابا، باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. يعني شيخ قال أنا برويش عن فلان، قالوا له ليش؟ قال والله شفته راكب حمار، هذا يسقط عدالته؟ ليش يسقط عدالته؟ اسمع خذوا مثال يقول أبو عبيدة الحداد وهو عبد الواحد بن واصل السدوسي، يقول وروى ذلك الخطيب البغدادي بإسناد صحيح، يقول رحمه الله حدثنا شعبة يوما عن رجل 20 حديثا، قالوا الشيخ فلان الراوي فلان خذوا حديثه، صار يقول حدثنا الشيخ فلان حدثنا فلان حدث فلان أبي هريرة عن النبي حدثنا فلان حدثنا فلان حدث فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فحدثنا هذا الشيخ اسمعوني حدثنا شعبة عن هذا الشيخ كم حديث؟ 20 حديث. ثم قال لنا أمحوها، قلنا لما؟ ليش نمسحها؟ ليش نمحيها؟ قال ذكرت شيئا رأيته منه. قال فقلنا أخبرنا به، أي شيء هو؟ قال رأيته على فرس يجري ملء فروجه. إيش يعني؟ إيش؟ أحسنت، فروجه يعني قوائمه، كناية عن الشدة، يعني شافها الشيخ راكب فرس مبسوط عليها وإيش يفعل؟ ويجري هيك مبسوط فرس، زي تشوف لك شيخ والله مشتري سيارة جديدة ويشغل الفلاشر ويمشي فيها الشارع ويزمر فرحان في السيارة، فهو يقول رأيته هكذا مراكب فرس ويمشي ملء فروجه، تمام؟ يعني ماذا؟ يمشي بشدة. هل هذا سبب يسقط عدالة العالم؟ هل هذا سبب يجرح روايته؟ ولذلك الخطيب البغدادي علق في هذا الموطن هذا الباب، قال إن بعض العلماء قد يرد رواية الراوي ولكنه لا يرده بما يقتضي الرد. هذه الأسباب وغيرها تسببت باختلاف العلماء في الرواة قبولا وردا. فيقول رحمه الله تعالى يقول إما اسمعوا منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقد أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة بنفس ماذا؟ بنفس الراوي. وسأبين لكم بارك الله فيكم أن لماذا يختلف العلماء في الراوي الواحد، لماذا يختلفون العلماء في الراوي الواحد؟ لأسباب. ليش قد يختلف العلماء في الراوي مع أنه سيرته واحدة وهي موجودة بين العلماء؟ لماذا يختلف العلماء والأئمة النقاد أهل الجرح والتعديل في الراوي الواحد؟ لأسباب. منها أن يطلع الجارح، أن يطلع بعضهم على جارح في الراوي فيجرحه بسبب ذلك، يطلع بسبب جرح فيجرحه ولا يطلع عليه الطرف الآخر. هذا السبب الأول، أو من الأسباب، من الأسباب لماذا تختلف مقالة العلماء في الراوي الواحد جرحا وتعديلا قبول المرد. أولا طرف يطلع على أسباب الجرح وطرف إيش؟ لا يطلع على سبب الجرح. ثانيا قد يكون بعض أئمة الجرح والتعديل متشددا فيجرحه لأدنى سبب مما لا يعد سببا لسقوط روايته عند الطرف الآخر. مثلا أيضا قد يطلع الجارح الذي جرحه من العلماء على سبب يقتضي الجرح، صحيح، سبب صحيح، ولكن هذا العالم يتوب منه، هذا الراوي يتوب منه، فهو يطلع على الجرح ولكنه لا يطلع على ماذا؟ على التوبة. فطرف لا يطلع على التوبة وطرف ماذا؟ يطلع على التوبة، فهذا يعود يوثقه بعد التوبة، وهذا ماذا؟ يبقى على جرحه وحكمه الذي كان قبل التوبة. وغيرها من الأسباب. قد يكون الأسباب مثلا البعد والقرب، مثل قصة محمد بن حميد الرازي مع أحمد يحيى عليهم رحمة الله مع بلديه، القريبين منه أهل البلد عارفين أنه ماذا؟ كذاب، والبعيدون عنه كانوا يعرفون يظنون أنه ثقة. فأحيانا قرب الراوي، القرب من الراوي والبعد عنه يجعل القرب يسعف للاطلاع على تفاصيل حاله، والبعد لا يسعف في ذلك. هذه جملة من الأسباب. إذن قال شيخ الإسلام منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا والآخر يعتقده ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه للاطلاع على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفة أن ذلك السبب غير جارح، يعني خلاف زي الخلاف الفقهي، واضح؟ إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف، مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. فخلاف علمائنا في باب الجرح والتعديل خلاف اجتهادي، فخلافهم كالخلاف في العلوم الأخرى، في الفقه، في التفسير، في غيرها. خذوا مثلا ماذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله، يقول: اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. يقول هذا كلام الترمذي في علله، يصرح أن خلافهم كالخلاف في غيرها من العلوم. ولذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمته على تذكرة الحفاظ: هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم. سماه ماذا؟ اجتهادا في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف. خليني أعطيكم مثال على هذه الباب، مثال فقهي عملي، لأن شيخ الإسلام أورده في أسباب الاختلاف. خذوا مثالا مسألة قضاء رمضان، كيف يقضى رمضان؟ هل يقضى سردا أم لك أن تقضيه مقطعا؟ إيش رأيكم يا معاشر الفقهاء؟ ها؟ ها هالدليلك هالدليل ما في دليل عليه انه سبب. كيف يا رجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من كان عليه الصوم فليسرده ولا يقطعه. حديث اخرجه الدارقطني والبيهقي، بل اقول لك كلام الشيخ الالباني يشعر بتحسينه. شو رايك؟ تنسحب ولا تظل؟ ها هات. لا لا، يقول عليه صوم باطلاق. شوفوا معي اخواني، خليكم معي. ابتداء احنا سنتكلم بماذا؟ بالرجال. لا نحكم على الحكم. احمد الله ما عندي فاس ولا عندي. اللهم لك. بدي ناخذ مثال على ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه، يقول السبب الثالث اختلاف العلماء في الحديث في الحكم على الحديث صحة وضعفة، صح؟ هي السبب الثالث. لماذا يختلفون على الحديث في الحكم صحة وضعفة؟ نزل ابن تيمية بسبب مثلا أن يختلفون في الراوي الواحد. قد يختلف العلماء في الراوي الواحد. لماذا يختلف العلماء في الراوي الواحد؟ بينا. قد يكون اطلع على جارح سبب جرح لم يطلع عليه الآخر، قد يكون عالم متشدد فيجرح بأدنى سبب والطرف الآخر لا يجرح، قد يكون اطلع على طرف على الجرح ولكن المرء الراوي تاب منه والطرف الآخر اطلع على التوبة، وهكذا. تمام؟ من ننزل إلى أن أعطيكم مثال على هذا، وهو الاختلاف في الراوي الواحد في الحديث. وسبب الاختلاف في الراوي كان سببا في الاختلاف فيما في الحكم الفقهي. فذكرنا مثالا على ذلك ماذا؟ قضاء رمضان، سرد أو تقطيع. المذهب الأول قالوا بأن الواجب التتابع في قضاء رمضان ولا يقطع، وقال بهذا القول، نسب هذا القول لعائشة وابن عمر والشعبي وابن سيرين، ورواية عن علي وسعيد بن المسيب والحسن البصري عليهم رحمة الله. القول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز تفريق قضاء رمضان. سبب الخلاف الحديث الذي ذكرته لأخينا جزاه الله خيرا، وهو حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني والبيهقي، وفيه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم فليسرده ولا يقطعه أو ولا يقطعه، فليسرده ولا يقطعه. طيب هذا حديث صريح، لو كان ثابتا عند الطرف الثاني وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز التفريق لكان هذا الحديث نصا في المسألة، ومثل هذا الحديث لا يقبل المخالفة ولا لا؟ طب شو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أن في إسناد هذا الحديث راو اسمه عبد الرحمن ابن إبراهيم القاص. هذا الراوي للعلماء فيه قولان، فمثلا قال أبو زرع الرازي لا بأس في به أحاديثه مستقيمة، قال البخاري ثقة، قال أحمد لا بأس به، قال ابن القطان مختلف فيه والحديث من روايته حسن، ابن معين قال ضعيف، النسائي قال ضعيف، الدارقطني قال ضعيف. تمام؟ فسبب اختلافهم في عبد الرحمن بن إبراهيم القاص تسبب في اختلافهم في ثبوت الحديث، فتسبب في الخلاف في حكم قضاء رمضان سردا أم مقطعا. إذن وين سبب الخلاف؟ الراوي. لكن الصحيح أن هذا الراوي ولو كانت روايته عند بعض العلماء مقبولة فإن بعض من قبله من العلماء قال هذا الحديث على وجه التعيين فإنه من مكناكيره، ولذلك قال الذهبي في ميزان الاعتدال ومن مناكيره عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، فذكر هذا الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي روى حديثا منكرا عن العلاء. فاعتبروا هذا الحديث ولو أنه كان مقبول الرواية، ولكن هذا الحديث ماذا؟ من أحاديثه المنكرة. طيب، ولذلك الصحيح أنه لا يجب عليه أن يسرد. يلا يا إخواننا، بدنا ننهي السبب هذا حتى إن شاء الله تعالى نلتقي الأحد القادم مع السبب الرابع إن شاء الله. يلا هات يا شيخ علي. ومنها ألا يعتقد المحدث سمع الحديث ممن حدثه عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. مثل أن يروي راو عن شيخه، وأن يكون معروفا بالرواية عن شيخه، ولكن في حديث حديثين ثلاث في نظر في الرواية، رواية عنها فيها قصة، فيها خبر، فيها شيء. كأن يكون مثلا الشيخ يحدث في الحديث، وهذا التلميذ إيش؟ نام، فسجل قرينه أن فلان نام عن حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، أو مثلا يخرج إلى خلاء يقضي حاجته، فيسجلون أن فلان خرج عن حديث كذا وحديث كذا وحديث وما سمعه منه، فالرواية فيها إشكال. مثلا هذا تمثيل، هكذا تصور يعني. ولكن مثلا اختلف العلماء في حديث مخرمة ابن بكير، هل سمع مخرمة من أبيه أم لا؟ فقال أحمد وغيره: لم يسمع مخرمة من أبيه، وإنما هي وجادة من كتب. وقال ابن المديني: سمع من أبيه. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر. شوف التفصيل، علماء قالوا ما سمع بالمرة، وعلماء قالوا سمع مطلقا، وعلماء قالوا ما سمع إلا حديثا واحدا. هذا الخلاف انبنى عليه خلاف في الحكم على الحديث صحة وضعف قبله، كخلافهم في روايات المراسيل، أو عفوا في روايات التابعين عن الصحابة، كالخلاف الذي وقع في رواية الحسن البصري عن المغيرة بن شعبة، والحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحسن البصري عن غيره من الصحابة، فإن روايته عنه فيها كلام. فالخلاف في الراوي، هل سمع من الراوي الذي فقبله فوقه أم لم يسمع منه، يترتب عليه خلاف في قبول الحديث وماذا؟ وفي رده. قال: ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب. لا يقصد هنا بحال الاضطراب أي حال الحديث المضطرب، ولا يقصد المضطرب، إنما يقصد حال كان الراوي صحيح الرواية، ثم شو صار فيه؟ صارت روايته فيها نظر، إما أن يكون اختلط، إما أن يكون نسية، يمكن أن يكون. فلذلك يكون للراوي الواحد حالان، مثل عبد الله بن لهيعة، سمعتم به؟ عبد الله بن لهيعة العلماء مختلفون فيه، فمنهم من يقول هو ضعيف أصلا، ومنهم من يقول مقبول الرواية، ومنهم من يقول يفصل فيه، فإنه قد احترقت كتبه، فقبل احتراق الكتب كانت روايته مقبولة مأمونة، وبعد احتراق الكتب كانت روايته صار فيها خلط، وصارت روايته ضعيفة، وصار يلقن الحديث. الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا. اللهم يا رب إنا نستودعك مكتباتنا، وأن نعمرها بما يرضيك، وأن نستعملها في خدمة ديني خدمة ترضيك. صلى الله عليه وسلم: المكتبة لطالب العلم فضلا عن العالم، المكتبة أحب إليه من أولاده، وحتى لا يقول أحد مبالغ هي كأحد أولاده، وإن الأنس الذي يجده في مكتبته والله لا يجده في محل على وجه الأرض. فأسأل الله، استودعت الله مكتباتنا ومكتبات إخواننا ومشايخنا وطلبة العلم، كبرت أم صغرت، وأسأل الله أن يبارك لنا فيها، وأن يستعملها في خدمته وفي خدمة دينه وفي رضاه، وأن يوفقنا الله دائما وأبدا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يوفقنا الله للصواب، وأن يجنبنا الله الخطأ والزلل، وأن يجعلنا دائما يا ربي مصابيح خير وهدى، مفاتيح خير مغاليق شر. فشوف الإمام عبد الله بن لهيعة رحمه الله، احترقت كتبه، ماذا جرى به؟ كاد أن يفقد عقله، فصار حاله قبل احتراق الكتب يختلف عن حاله بعد احتراق الكتب. ولذلك علماؤنا ماذا قالوا؟ قالوا: رواية من روى عنه قبل احتراق الكتب روايتهم مأمونة صحيحة، ومن روى عنه بعد احتراق الكتب فالرواية فيها نظر. فمن روى عنه قبل احتراق الكتب مثلا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن إسحاق والوليد بن مزيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى والليث بن سعد وبشر بن بكر، هؤلاء رووا عنه متى؟ قبل الاحتراق. واضح؟ فهؤلاء قرأوا عنه قبل الاحتراق. طبعا المشهور عند العلماء رواية العبادلة الأربعة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلم القعنبي. لا، ولكن الذين رووا عن عبد الله قبل احتراق الكتب أكثر من ذلك، وهم روايتهم مأمونة. قال تابع اقرأ. ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحرق كتبه. شو يعني الاختلاط؟ إيش إيش؟ يضعف. لا لا لا، واحد قلت شو من الاختلاط شو قال؟ يخلط. من قال يخلط؟ أنت؟ يخلط إيش؟ طيب زيد. هذا فسر الماء بالماء، الاختلاط يخلط. الاختلاط ايش يبدا؟ ما يميز، نعم، يعني هو يدون الخرف، اذا وصل الخرف خلاص، لكن هي دون الخرف، فيعرض له شيء ما يعود يميز كما كان يميز من قبل، اما رد او احتراق الكتب كعبد الله بن لهيعه وما ذكرنا عنه وما شابه. يلا. فما حدث به في حال الاستقامه صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب. العلماء ايش يقولون؟ اختلط بايش؟ باخره. ايش يعني باخره؟ باخر عمره، ومرادهم ذلك للغالبيه ليس للدوام، فان الاختلاط قد يقع في حال الشباب. الله يسلمنا واياكم. مثل مصيبه تنزل على الراوي كموت ولده او سرقه ماله او ذهاب كتبه واحتراقها، فيؤدي الى ضعف ذاكرته، فتكون الصدمه شديده عليه مما يضعف عنده الحفظ والاهتمام فيصبح حال الرواية. ولكن في الغالب الاختلاط يقع بآخر العمر بسبب كبر السن. فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف. هذا مثلنا عليه من؟ لهيعة. ابن لهيعة قبل احتراق الكتب بعد. وبعد احتراق الكتب. فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدثه معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به، والمسألة معروفة. يعني شوف إخواني الله يبارك فيكم، وين المسألة معروفة؟ ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث. نعم. ذكرت هذه. نعم. فخلينا في النقطة التي قبلها، وهي أن يروي في حال الاستقامة وفي حال الاضطراب. أعطيكم مثال على ذلك، حكم سؤر البهائم. ورد أبو حنيفة رحمه الله ورواية على الإمام أحمد إلى أن سؤر البهائم ماذا؟ سؤر سباع البهائم عفوا إلى أن سؤر السباع ماذا؟ نجس. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. تمام؟ فقالوا في هذا الدليل على أن سؤر السباع نجس. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بماذا؟ بيش؟ بالخبث. أنا شاعر أنكم لا تتشتتوا، صح؟ صح؟ بلشتم شو رايكم؟ بلشت ايش؟ بلشتوا تخلطوا. شو رايكم؟ يكفي الليله ولا استراحه دقائق نص؟ استراحه نص. لا، ما هو اذا اعطيناهم استراحه خمس دقائق بدنا نقول العشره تاخذ استراحه. طيب اذكر الله. خلينا نخلص النقطة هذه بس سريعا. الآن سؤر البهائم سؤر السباع اختلف فيه مذهب أبي حنيفة ورواية أحمد وقيل هي المشهورة عنه أن سؤر السباع نجس لحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لما سؤل النبي عن سؤر السباع فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ الخبث صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه جماعة الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وابن معين وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والدارقطني وابن مندة والحاكم والخطابي وصححه جماعة من المتأخرين لإما الحفاظ. لكن أنا أشير هنا إلى من ضعفه، فذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أن سؤر السباع طاهرة، واحتجوا بحديث رواه داود بن الحصين عن أبيه عن جابر. داود بن الحصين عن مين؟ عن أبيه عن جابر. يعني شو الإسناد؟ داود بن الحصين عن مين؟ عن الحصين عن جابر. قال قيل يا رسول الله أتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها. هذا الحديث نص ولا مش نص؟ فجعل سؤر السباع ماذا؟ طاهرا. عيد المسألة يا مجد، هات يلا تعوذ بالإفطار. أنا عارف صافد فيا وبالحب المسألة التي ذكرها من يعيدها تمثيلا على راو روى بعد حال روى في حال الاستقامة وروى في حال الاضطراب والاختلاط. فذكرنا مثالا مسألة ماذا؟ سؤر السباع. أوردت حديثين، الحديث الأول حديث من؟ حديث ابن عمر، والحديث الثاني حديث جابر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر السباع أنا نتوضأ بما أفضلت الحمر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم وبما أفضلت السباع كلها. فظاهر هذا الحديث أن سؤر السباع ماذا؟ ولكن هذا الحديث أعلوه. بماذا؟ قالوا قال ابن حبان عن الحصين والد من؟ والد داود. مش قلنا داود بن الحصين عن أبيه؟ عن الحصين والد داود. قال ابن حبان اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، واختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فاستحق الترك. فكانت رواية هذا الحديث وقت الاستقامة ولا وقت الاضطراب؟ وقت الاضطراب، فرد الحديث. فاستقر عندنا أي حديث؟ إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. يلا هات يا علي. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدثه معتقدا أن هذه علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. هذه أمثلته كثيرة، أن راوي ينسى حديث، يروي حديث ثم ينسى. فمن الأمثلة مثلا روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمعه، أبو معبد سمع ابن عباس يخبر عن عن أبي معبد مولى بن عباس، عمرو بن دينار سمع من؟ سمع أبا معبد يحدث عن من؟ عن ابن عباس. قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. أي تكبير؟ الأذكار التي بعد الصلاة. ولذلك الأدلة على رفع الصوت بالأذكار أحيانا أدلة قوية، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع فقط بقصد التعليم فهذا فيه نظر لمن جمع الأدلة ونظر فيها. ولذا يستحسن أحيانا أن يرفع المسلم صوته بالأذكار، وفيه ذلك تذكير لنفسه وإخوانه واجتماع على الخير دون تواطؤ واتفاق في الذكر. واضح؟ قال عمرو بن دينار فذكرت ذلك لأبي معبد. من أبو معبد؟ مولى مين؟ مولى ابن عباس. يقول عمرو بن دينار فذكرت هذا الحديث لأبي معبد. من الذي حدث به؟ أبو معبد ابن عباس. قال فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك. وضحت؟ هل نسيان أبي معبد يسقط الحديث؟ لا، لأن الراوي عن أبي معبد إمام، فلا نسقط الرواية بنسيان أبي معبد ويذكرها من؟ عمرو بن دينار. ولذلك الشافعي رحمه الله قال بعد أن روى هذا الحديث قال: وكأنه نسيه بعد ما حدثه إياه. يلا. ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أنه لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز. كان يقول هذا متقدم أئمة الحجاز، لأن الحديث في الكوفة كان في العراق كان فيه مشاكل كثيرة، فظهر فيهم الكذب والوضع. وذكر حتى أن عبد الرحمن بن المهدي قال للإمام مالك قال: يا أبا عبد الله، سمعنا في بلدكم 400 حديث وفي رواية 600 حديث في 40 يوما، يعني كل يوم كم حديث؟ 10 حديث. قال: 400 حديث في 40 يوم، ونحن في يوم واحد نسمع هذا كله في العراق. أنتوا في إحنا 400 حديث بأربعين يوم، وإحنا في العراق في جلسة واحدة بنأخذ 400 حديث. فقال مالك رحمه الله: يا أبا عبد الرحمن، ومن أين لنا دار الضرب؟ أنتم عندكم دار الضرب، تضربون بالليل وتنفقون في النهار، من يفسر لي مقالة مالك؟ من يشرح لي ماذا قصد مالك؟ عبد الرحمن بن مهدي شو بيقول لمالك رحمه الله تعالى؟ يقول: يا مالك، إن عندك 40 يوم، يا جماعة اتقوا الله فينا، 40 يوم ب400 حديث بس. فماذا أجاب مالك؟ قال: إحنا 40 يوم 400 حديث نضرب نأخذهم بكم؟ بيوم واحد. فماذا أجاب مالك؟ قال: يا أبا، يا عبد الرحمن، ومن أين لنا دار الضرب؟ أنتم عندكم دار الضرب، تضربون بالنهار وتنفقون في الليل، من يشرح لي مقالة مالك؟ شو عبارة دار الضرب؟ فتن. أحسنتم، كانت تسمى الدور والبلاد التي تضرب بها الدراهم والدنانير تسمى بدار الضرب. فشو بقول؟ أنتم في العراق بالصبح بتضرب الأحاديث زي ما بتضرب الدراهم والدنانير، أحاديث بتطلع من عندكم ما نعرف من وين تيجي، بتحكثوا فيها في النهار وبتنجي تهوي في الليل، وإذ بها أحاديث ماذا؟ موضوعة مكذوبة. وهذه كناية من الإمام مالك على ظهور الوضع وانتشاره في تلك الأيام وين؟ في العراق. ولذلك من شدة تحوط أئمتنا وتوقيهم في حديث النبي صاروا يقولون: الحديث الذي يأتينا من العراق إذا لا يوافقه حديث حجازي فهو مردود. وهذا القول نسبه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى إلى مالك، ونسب للإمام الشافعي في القديم. ولكن الصحيح أن الإمام الشافعي كما ذكر ابن تيمية في منهاج السنة أن الإمام الشافعي قد رجع عن هذا القول، وهو أن لا يقبل حديث العراقي حتى ماذا؟ حتى يوافقه حديث من الحجاز. كان الشافعي يقول ذلك في القديم، لأن الشافعي في القديم كان على طريقة ومذهب من؟ مذهب أهل الحجاز. فلما انتقل إلى العراق ورأى أهل العراق ورأى فيهم أحمد بن حنبل وإمة الحفاظ ويحيى بن معين وقابل من قابل، اختلف قول مالك قول الشافعي. ولذا كان يقول الشافعي لمالك الشافعي لأحمد: يا أحمد، انظر الأخبار، إن كان الخبر كوفيا عراق ولا مش عراق، بصريا شاميا يمنيا حجازية مكية، فأنت أعلم مني بالأخبار. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما فرق بين أخبار الحجاز، ولا فرق بين أخبار العراق ولا اليمن ولا الكوفة ولا البصرة، فقالوا هذا مآل قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك إنكار حديث الحجازيين ولا يحتج بحديث إنكار حديث العراقيين أو الشاميين كان هذا نوع تشدد من علماء بعض علماء الحجاز صيانة وحماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل عليه. تمام؟ تابع يا رب. حين قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قوية هذه، صعبة صعبة، ولكن سبب ذلك فشو الكذب وانتشار الوضع، وهذا من صيانتهم وحمايتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. الآخر هنا الذي قال ابن تيمية، وقيل لآخر هو الإمام الشافعي، ذكر ذلك الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 20/13. هو الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن الشافعي ثبت عندنا أنه ماذا؟ أنه رجع عن هذا. يلا. وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء. هذا صحيح في أول الأمر، ولكن كما يقولون علم الحجاز، علم الحديث بذر في الحجاز ونضج في العراق وأثمر في البلاد والبقاع، أثمر في اليمن، أثمر في بلاد، أثمر في بلاد وراء النهرين، فكان من تلك البلاد البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود. وبعض العلماء بعض الباحثين يقول هؤلاء كلهم اصولهم عرب. كتب دكتور اسمه ناجي معروف، وهو عم الدكتور بشار عواد معروف المحقق المعروف، كتب كتابا يثبت فيه عروبة العلماء، وتكلف قليلا فأثبت عروبة كثير من اشتهر أنه ليس عربي الأصل. فعلم الحديث بذر في الحجاز وبدأ ينضج ونضج وين؟ في العراق، وأثمر في بلاد ما وراء النهرين وبلاد العجم. يبتل. وأن حديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها، وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا. فمتى كان بل ليس أكثر الناس، خلاص استقر القول على أنه لا يضعف الحديث لأنه عراقي ولأنه شامي ولأنه بصري هذا في مرحلة من الزمن لما بدأ الضعف وبدأ الكذب وبدأ الوضع، صار العلماء يتوقعون ويضعون قيودا صيانة للسنة. فلما ظهر علم الحديث استوى، وأن علم الحديث يقوم على النظر في الإسناد بشروط الحديث الصحيحة والنظر في الرواة، ما عدنا نحتاج إلى ذلك. كل حديث يأتينا ينظر في إسناده وطرقه ورواياته ويحكم عليه مستقلا، عراقي، يمني، شامي، بصري، مصري، فما عاد الأمر له كبير أثر. فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. وقد صنف أبو داود السجستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار، يبين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها إلى أسباب أخر غير هذه. هذا كتاب الإمام أبو داود اسمه كتاب التفرد، وهو كتاب مفقود فيما أعلم، ونقل عنه جماعة من أهل العلم، نقل عنه ابن عبد الهادي في كتابه تعليقة على العلل، ونقل عنه ابن الملقن في البدر المنير، وابن رجب في فتح الباري، وابن حجر في المعجم المفهرس، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره وهو مرتب على الأبواب. وقصده مفاريد البلدان، أي الأحاديث التي تفردت بها البلدان، مفاريد مكة، مفاريد المدينة، مفاريد البصرة، مفاريد العراق، الكوفة، مفاريد. وفي سنن أبي داود جملة من الأحاديث التي تفرد بها أهل الأمصار، وبعض إخواننا الباحثين يقول هل يمكن أن تكون هي قطعة من كتاب التفرد الذي صنفه أم أنها ليست ذلك، هذا محل نظر. ونسأل الله أن ييسر الوقوف على كتب أئمتنا وعلمائنا وعلمائنا، وأن تنتقل هذه الكتب من حيز المخطوط إلى نور الطباعة، وأن يفيد منها أهل العلم وطلبة العلم، إنه جواد كريم رحمن رحيم. إلى ملتقان الأحد القادم إن شاء الله مع السبب الرابع هذا، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.